أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تهوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد ففي المحاضرة قبل الأخيرة من دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان والمحاضرة رقم 29 نتحدث بإذن الله تعالى عن وقفة إيمانية مع النظرة الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة السلفية وفهم الأصول القرآنية والنبوية لا بد من هذه الوقفة مع المخالفين ونظرتهم لطريقة السلف الصالح ولما ينقمون منا أن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونطالب بالدليل في كل قول أو فعل لأن دراسة العقيدة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نهايتها أن نأخذ بأيدي الناس إلى الطريق المستقيم المؤدي إلى الجنة ونحن نجد من يخالفنا بل ويبغضنا على هذا المنهج أو على هذه الطريقة فلازم نقف معهم وقف لأن في النهاية بعد دراسة هذه الدورات وهي ولله الحمد أثمرت ثمرة طيبة وقبل أن أبدأ فيها أنبه أيضا على أن نشكر أحد الأخوات من هذه الدورات التي حضرتها من أول ما بدأت هذه الدورات تسجيلا في هذا المسجد وهي الأخت جميلة عبد الحميد فريد ذات الهمة العالية حضرت دورة أصول العقيدة ودورة منة القدير ودورة منة الرحمن وتقريبا ما تخلفت محاضرة عن محاضرات وهي تتابع بجد يعني إخواننا أغلب الحاضرين مع احترامنا طبعا لهم هم من المستمعين أكثر من الدارسين دراسة منهجية هي حضرت القاهرة يوم الأحد الماضي واختبرت دورة أصول العقيدة وسجلت معنا في دار العقيدة تحت رقم 110 464 ده الرقم العلمي بتاعها حضرت الطالبة ويعني لم تكتفي بس مجرد الحضور والمفاجأة أنها حصلت في دورة في أصول العقيدة في الاختبار السابق على درجة نهائية 100% يعني واخدة 50 واخدة في الامتحان الأبحاث 18 من 20 واخدة أيضا من التلخيصات اللي لخصتها من المحاضرات بيدها 18 والاختبار الشفوي لما اختبرتها جابت 10 من 10 يعني مجموع ما حصلته 98% وهذا امتياز بتفوق. فهذه يعني شيء يعني كنا بنقول إخواننا هنا ما عندهمش الهمة العالية فطلع صاحبة الهمة العالية أختي من الأخوات بارك الله فيها وطبعا إحنا سعداء بأنها حصلت هذه الدرجات أو هذه الدرجة. وإن شاء الله إحنا قلنا اللي بيدرسوا معانا في ميت الرخاء وهذا سيسجل إن شاء الله عز وجل في هذه الدورات طالما سمع الناس في الأوقات القادمة إن أي طالب من الطلبة اللي حضروا معنا في دورة أصول عقيدة أو منة القدير أو منة الرحمن أو حتى إن شاء الله في الدورة القادمة كفاية الطالبين أي طالب عايز يختبر في أي وقت هو بس بيسجل عشان يعمل حسابه في الاختبار وبيحضر في أي وقت مش هنشترط له الوقت لأنه حضر بخلاف الطلاب اللي ما حضروش يبقى لازم إن هو يسجل ويأخذ المحاضرات يسمعها ويفرغها وبعد 6 شهور يختبر. فالميزة الوحيدة إن أنت لو حبيت تختبر في أي وقت ممن حضروا دورة أصول العقيدة يكونوا تابعوا فينا بتزكية من فضيلة الشيخ عادل إن شاء الله عز وجل هنقبل أن يختبر ويدخل في اختبار مباشرة. وطبعا اللي درس الكلام ده بنعرف مدى استيعابه والقصد من الاختبارات قياس درجة فهمه جديته في الحرص على المتابعة وليس يعني القصد بس مجرد أن فلان ده هو يعني مزكى وما شابه ذلك إحنا لسنا أهلا لذلك ولكن هي تزكية علمية لقياس درجة فهمه. يعني دوري أنا فيها أن أنا أقول أن ده فعلا فاهم والنجاح عندنا زي ما قلنا لازم 80% لأن أقل من 80% يعتبر راسب لازم يكون محصل 80%. فالحمد لله أن الأخت يعني حصلت هذه الدرجة فأسأل الله أن يبارك فيها وأن يزيدها علما وفقها في دين الله عز وجل. نحن تحدثنا في المحاضرة الماضية عن التوبة وقلنا التوبة والأوبة إلى رب العزة والجلال رجوع إلى الله بصدق سواء كان من معصية أو من مخالفة أو حتى من كفر أو رجوع إلى الله بعد الاستقامة أيضا في التمسك بالمنهج الحق. فالتوبة أول منازل في توحيد العبودية أوسط المنازل وآخر المنازل واتكلمنا عن أصناف الناس في القرآن وأنواعهم في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان وإن صلاح الإنسانية يكمن في توحيد العبادة لله وتحقيق الإيمان والاستقامة وبينا أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك فنسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأن التوفيق والتوبة إليه والاعتصام به هو أساس الهداية والاستقامة. وتكلمنا عن شرائط التوبة وما يتعلق بالتوبة وأشياء متعلقة بالتوبة اتكلمنا عنها واحترزنا من مصطلح التوبة من التوبة الذي يتناقله غلاة الصوفية وغيرهم. في المحاضرة دي لابد أن نتحدث عن الوقفة الإيمانية اللي اتكلمنا عنها وإحنا نقول وقفة إيمانية مش وقفة علمية. يعني الوقفة العلمية مطلوبة طبعا في بيان الحجة والدليل لكن الوقفة الإيمانية مبنية على صدق النية القيام على العاطفة عاطفة الأخوة في الإسلام لأن هؤلاء يعني إخواننا وربما يكون الواحد منهم قد نشأ في بيئة لا يعرف غير هذه الطريق يعني نشأ أشعريا لأنه ما يعرفش غير الأشعري واحد نشأ شيعيا لأنه ما يعرفش غير مذهب الشيعة وكذلك نشأ بين الصوفية فأصبح صوفية فلابد من أن نقدر الأمور قدرها. فنقول وقفة إيمانية على أساس الحرص وحسن النية والمحبة حتى للمخالف على أساس نأخذه ونخرجه من مخالفته إلى الطريق المستقيم وليس القصد أن احنا نذبحه أو نكون حربا عليه لأن الدرس معنا هذه الدورات لازم يكون بهذه الصفة وده المنهج اللي احنا بنقوله وحنتعرف على معالم هذا المنهج من خلال هذه المحاضرة لأن الاختلاف بين المسلمين واقع بالإرادة كونية ولا شرعية كونية ومحرم بالإرادة الشرعية يعني هو واقع لا محالة هيحصل اختلاف ليه؟ لأن هذه الإرادة الكونية وهي مشيئة الله في خلقه ما خلق الخلائق ليكونوا أمة واحدة أبدا إنما خلقهم بين نشدين وبين طريقين، بين إيمان وكفر، بين استقامة وعصيان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى لازم يكون في شاكر ولازم يكون في كفور، دي من الحكم العليا في الكون، لأن ربنا سبحانه وتعالى قدر الخلائق على هذا النحو. هذا من ناحية التدبير الكوني. لكن هل معنى هذا التدبير الكوني إني يجوز في التدبير الشرعي أن نختلف فيما بيننا ونقول الاختلاف يعني لا يفسد للود قضية؟ لا، الاختلاف محرم شرعا، هو ده محل ابتلاء، عشان اللي يخالف يبقى خالف عن بينة فيتحمل عقوبة، فنقول لا تخالف حتى لا تتحمل عقوبة. ولذلك نقول الاختلاف بين العباد فضلا عن الاختلاف بين المسلمين المنتسبين لديانة أو لدين خاتم الأنبياء والمرسلين واقع لا محالة بالإرادة الكونية قدرية، إرادة حتمية لا تتغير ولا تتبدل. يعني ما تقوليش إن العالم حيبقى مدينة فاضلة ما فيش فيها خلاف زي الملائكة، أبدا كمنا مش هيحصل. ولا كل اليهود هيدخلوا في الإسلام، ولا كل النصارى هيدخلوا في الإسلام، ولا كل المسلمين هيتنصروا أبدا، بل ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل. لكن هذا الاختلاف محرم عليهم بالإرادة الشرعية التكليفية الدينية التي يتحمل فيها كامل المسؤولية. اللي يتحمل كامل المسؤولية هو المخالف الذي خالف وعرف الحق وحاد عنه إلى الباطل. يبقى من باب النظر، خلي بالكم من المعلومة دي، الوقت انتوا وصلتوا إلى أن تستوعبوا مثل هذه العبارات، من باب النظر إلى القدرة وأفعال الربوبية حدث الاختلاف بين البشرين. واضحة دي؟ أعدها تاني، من باب إيه؟ قدرة، والنظر إلى أفعال الربوبية حدث الاختلاف بين البشرين، ومن باب النظر إلى الحكمة وتوحيد العبودية ووقوع الابتلاء وتحمل الجزاء والمسؤولية التي تتعلق بالاختيارات البشرية، كان النهي عن التفرق والتشرذم والاختلاف والأمر التكليفي بالاعتصام والوحدة والائتلاف. يبقى من باب توحيد العبودية ممنوع الاختلاف، لكن من باب توحيد الربوبية واقع الاختلاف. الاختلاف واقع، كن واقع مش معناه جائز، مش كده؟ لأن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى أوجد بها العاصي والمطيع، أوجد بها المؤمن والكافر، لكن بمحبة الله التي يدخل أهلها الجنة يبقى ممنوع الاختلاف، ممنوع التشرذم، هو ده محل الابتلاء. يبقى الواحد يفهم إن الاختلاف مقدر كونه. يبقى وانت بتتعامل مع النصوص الشرعية تراعي إن يستحيل أن تناقض العلة التي خلق الله الخلق من أجلها فتقول إن كل البشر بلا استثناء هيكونوا على قلب رجل واحد مسلم موحد بالله العظيم. الكلام ده مش هيحصل، إنما نتمنى إن كل البشر يكونوا كذلك، وندعو البشر جميعا لأن يكونوا كذلك. فممكن يكون كذلك أو لا يكون كذلك، كل واحد هيتحمل المسؤولية فيها، فأنت أديت اللي عليك في الدعوة. فهمتوها دي يا أخوانا؟ فاهمين الكلام ولا أنا بتكلم في طلاسم؟ ما تردوا علي، لا إله إلا الله. الله يكرمك، هات لنا الشاي كوباية مية كمان. وتلك مشيئة الله في خلقه وما قضاه وقدره في ملكه، فالله عز وجل على عرشه في السماء يفعل ما يشاء، وبيده أحكام التدبير والقضاء. قضى بعدله أن تقوم الخلائق على حقيقة الابتلاء. ده قضاء كوني ولا شرعي؟ أحسنت. قضى بعدله أن تقوم الخلائق على حقيقة الابتلاء، يبقى ده قضاء إيه؟ ها؟ كوني، يعني ما حدش عارف الخلف كده، هتفضل البشرية إلى قيام الساعة. قضى بعدله أن تقوم الخلائق على حقيقة الابتلاء، ثم يتحول العالم بعد ذلك إلى دار الجزاء. يخلق الله ما يشاء ولكن حكمته سبقت فيما تم به القضاء، وحكمة الله اقتضت أن يكون في توحيد للعبادة. الشريعة حكمة، السنة حكمة، فمن اتبع حكمة الله ووحد الله في عبادته نال أحسن الجزاء في هذه الدار المسماة بدار الابتلاء. ولذلك ينبهنا الحق سبحانه وتعالى في كثير من المواطن في القرآن على هذه الحقيقة، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاء. ممكن يخلي الناس كل أمة واحدة، ممكن كلهم هو الملائكة في لحظة، لولا ما دون في أم الكتاب من أحكام القضاء اللي مكتوب في أم الكتاب إن يكون الناس في دار ابتلاء في كافر وفي مؤمن. فيقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك. كلمة لولا كلمة سبقت من ربك، الكلمات الكونية المكتوبة في اللوح المحفوظ اللي كتب فيها أن يكون في توحيد عبادة وفي مخالف وفي كذا وكذا، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. والمعنى: لولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين على الفور. حيث الشخص لو عصى الله يبقى ينتقم منه في لحظته، لكن ربنا قضى بأن يمهلهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وطبعا اللي بينظر في التعامل في دعوته إلى هذه الحقائق الاعتقادية هيبقى حريص على الناس، وفي نفس الوقت يفهم أنه طالما أنه في موطن ضعف يجد قول الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم، انت عليك الهداية الشرعية وقد دعوت، أما الهداية الكونية فمكتوبة فين؟ في اللوح المحفوظ: يهبها الله عز وجل من شاء من عباده. وإحنا مش عارفين طبعا من اللي ربنا كتب أنه من أهل الهداية أو من أهل الضلال. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يزالون مختلفين أي بالجعل الكون والتقدير الكون، أما الجعل الشرعي والتدبير الشرعي والهداية الشرعية فمن تمسك بها فهو الذي رحمه الله. فإن أردت رحمة الله فتمسك بشرع الله، وتمت كلمة ربك أهو، وتمت كلمة ربك، الكلمات الكونية: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى لازم يكون للجنة أهل وللنار أهل. ما تقوليش بس إحنا عايزين الناس دي كلها تبقى في الجنة والنار نعدمها، ما هوش كلام، لأن الجنة لازم يكون لها أهل والنار لازم يكون لها أهل. فأنت بينت الحجة وأوضحت المحجة، إن هو استجاب فالحمد لله لنفسه استجاب وقد هدي إلى صراط مستقيم، وإن لم يستجب وعاند الحق بعد البيان وبعد الحجة فهو مسؤول عن نفسه وقد أديت وبلغت. ودي رسالة الحياة. يعني رسالة الحياة مش زي ما بعض الناس اللي بيسعى يقول لك احنا عايزين نقيم مملكة وخلافة او خلافة اسلامية الناس كلها يكونوا على الاسلام. يا اخي انت بتتكلم ازاي؟ صحيح ده هدف الخلافة كوسيلة الى دعوة الحق سبحانه وتعالى والى نشر الدعوة، لكن افرض ان الاسباب اللي قدرها ربنا سبحانه وتعالى تقتضي منك الدعوة وان لم تتحقق الخلافة. فواحد يجعل مسألة الخلافة والحاكمية والوصول إلى السلطة والحكم غاية عنده، يقول لك هو ده اللي حيطبق الإسلام. تطبيق الإسلام إنما جعله رب العزة والجلال ابتلاء للعباد، فادعوا إليه على ما يسر الله من أسباب، إن استجاب الخلائق فالحمد لله، وإن لم يستجب فجهنم موعدهم، جعلها الله عز وجل دارا للعصاة وللكافرين. صلوا على رسول الله. ربنا يخبرنا أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على قلب رجل واحد في الالتزام بمنهج الإسلام، فإن مشيئته مطلقة وغير مقيدة ولا قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، لكن حكمة ربنا اقتضت أن يكون في دار ابتلاء واستخلاف وعبادة. دي من الأسس اللي لازم نفهمها كويس عند الدعوة إلى العقيدة التي بيناها في الدورات العلمية السابقة، سواء في مدينة الرحمن أو مدينة القدير أو أصول العقيدة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى إحنا بنقول درسوا معانا دورهم في بيان الهدى للناس، البيان الشرعي والدعاء للناس بالتوفيق إلى الهداية الكونية حتى لو كان مخالفا. يعني ليس من الحكمة أن الشخص يكون كل دعائه في الانتقام من الأعداء فقط، بل يدعو الله عز وجل أن يهدي هؤلاء إلى طاعته. أو إن رسول الله لما دعا أيد الإسلام بأحب هذين الرجلين، دعا لأبي جهل ولعمر بن الخطاب وهو كان شديد على المسلمين قبل أن يسلم، أخبرك إزاي. فإحنا لما ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء إلى الإسلام ويدخلوا في الإسلام، ربنا يهدي الرجل بتاع أمريكا ويهدي الناس اللي في أوروبا، أخبرك إزاي، ويهدي الرجل اللي في اليابان ويدخلوا في الإسلام ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة في حد ذاتها لو أن الله استجاب لأحدها لتغيرت موازين القوة في العالم، مش كده برضو ولا إيه؟ يعني هيبقى المسلم بدل ما هو في استضعاف هيبقى فيه دار ممكن يعني يلجأ إليها أو تكون سبب في القوة أو ما شابه ذلك. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين. وده الفرق بقى اللي فاهم عقيدة وفاهم أصول الدورة العلمية اللي درسناها في منة القدير، وإحنا بنتكلم على المشيئة والفرق بين المشيئة والإرادة، فرق بين الإرادة والمحبة. فاكرين ولا نسيتوا إيه الفرق بين المحبة والإرادة؟ المحبة شرعية والإرادة كونية وشرعية. إيه الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة كونية والإرادة كونية وشرعية. إيه الفرق بين المشيئة والمحبة؟ المشيئة لا تكون إلا إيه؟ والمحبة لا تكون إلا شرعية. الأصول دي لما تظهر والواحد بيتكلم هيقدر إن هو يعني يراعي أشياء كثيرة جدا جدا في فهم العلاقة بين معاني القدرة الإلهية ومعاني الحكمة الإلهية، أو العلاقة بين معاني توحيد الربوبية وتوحيد العبودية. فلن يستجيب إلى الحق إلا من رغب بصدق في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضى أدلة المنقول وطلب من ربه الهداية والاعتصام بحبله طلبا خالصا من قلبه. لازم الشخص كده. ولذلك حتى لو كان واحد مخالف ونيته كويسة من أهل البدع يعني ودع الله أن يهديه إلى الحق بإذنه، ممكن يجي كده ماشي فيقول لك أما خش أدخل أصلي العشاء، فيحضر محاضرة ولا حاجة، حضر وسمع المحاضرة وتأثر بها، بدأ يعيد النظر في حياته ويتغير اتجاهه بسبب طلبه من ربه. فاللهم ارزقنا الهداية إلى ما تحب وترضى. وحاجة تانية، مشروعية النقد البناء لرد شبهات الباطل والدفاع عن الحق. يعني احنا واحد يقول لك انت يا شيخ قاعد تتكلم عن الاشعريه وعن الصوفيه وعن كذا وكذا، يا اخي انا من حقي زي ما هو من حق نتكلم لننقد نقد بناء. وقواعد الشريعه العامه دلت على سلامه القول، التاكيد على سلامه القول والتثبت منه. انا لما اشوف كلامه تتهمني باشياء ليست فيه يبقى من حق ان انا ارد ولا من حق ان ارد؟ زي ما انت من حقك بتتكلم وسائل اعلام بين يديك وبتاخد راحتك في الكلام. فالنقد البناء مشروع طالما بحق وبدليل، انما واحد يقول لك لا عايز تفرض علي رايك هو على باطل، ده كتمان للحق وظلم. احنا لابد ان نتثبت من احوال القائل عندما يصل الينا كلام شخص معين تثبت منه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وده النقد المقصود عند أهل العلم، نقد التثبت من الحقيقة وتمييز الحق من الباطل ورد الباطل على أهله والأخذ بالحق حتى ولو كان من المخالف. يعني لو واحد مخالف وعنده حق ما نرفضوش، ده منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك كان علم النقد وعلم الجرح والتعديل اللي اتكلموا فيه عن حال الرواة ليس من باب الغيبة، ولكن التأكد من النقل وسلامة الدين، وإن اللي جاي لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء نطمئن إليه. فلما ينقض عالم من العلماء واتكلموا عنه، يبقى نقد القصد منه التركيز على الجانب العلمي وليس الجرح في والتجريح في شخص الراوي أو شخص المخالف أو ما شابه ذلك. يعني حتى لو واحد مخالف وأنا بنقض، أنقض علميا دراسة نقدية منهجية لكلامي، أقول ده كلام باطل، وهذا الكلام أنا استفدت من خلال أعمال القلوب إن في علامات بتظهر على البدن، فأتوقع منه على طول لو إن ده كلامه إن هيظهر منه كذا وكذا من ولاء أو براء أو غير ذلك. الأمور دي كلها بيّنتها المناهج السلفية اللي وضحت طريقة النقد عند علماء السنة. يبقى إذن الكلام عن أحوال الرواة ما هوش غيب، وأنا ما أتكلم عن حال شيخ من المشايخ، حال علمي من الأحوال، ليس معنى أني بجرح في شخص، ولكن أقول الحال العلمي أخطأ في كذا لأن الدليل على خلافه. يبقى ليس معنى ذلك أن احنا بنجرح في الشيخ أو بنقول في الشيخ كذا وكذا، لا، احنا أهم حاجة نركز على الإيه، على المعلوم. وربما واحد يكلمك فيقول لك أنت بتخلط بتجرح في الشيخ فلان، عشان بقول لا أخطأ في كذا وكذا. أخبرك إزاي أخطأ في إيه؟ إن كان عندي الحجة والبينة يبقى أنت كلامك لابد أن يؤخذ به ولابد أن ننظر إليه، حتى لو كان اللي بيتكلم أقل منك في المرتبة العلمية. أنتوا معايا يا أخوانا؟ يعني هنقول منهج أهل السنة والجماعة مبني على ذلك، إن أنا بنقد نقد علمي ملوش علاقة بالشخص ده ولا في الكلام في في في, في شخصي أو في سلوكياتي بالنسبة لما يتعلق بأن أنا أشوه صورته قدام الناس أو ما شابه ذلك. لا، أنا بتكلم أقول لك مثلا هذا الكلام يدل على كذا وكذا، والكلام ده مخالف لقول الله تبارك وتعالى او قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يبقى الكلام هنا ما فيش في اي شيء على الاطلاق وليس بغيبه، بل في ذلك حفظ الشريعه وصيانتها من الدخيل الزائف، فيجوز ذكر الشخص وما فيه من المساوئ حتى يحذره الناس، وهذا لا يعد من باب الغيبه وانما من باب النصيحه. بل كان غايه علماء العلماء والمحدثين في هذا الامر بيان الحق بكل امانه وتجرد، ولولا ضرورة التأكد على أحوال الرواة والتأكد من أحوال الرواة لما خاضوا في هذا الباب. ده علم الجرح والتعديل ده واخد عندنا كتب ملاش أول ولا آخر من كثرتها. ولم يقصد أحد الخوض في أعراض الناس ولا تجريحهم، إنما التزموا الاعتدال في بيان أحوالهم ولم يتناولوا في ذكرها غير الجانب الذي يهمهم، هو الجانب الديني، الجانب المتعلق بنقل الأمانة العلمية وميراث النبوة. والمنهج ده يعني اللي بيميز عدة خصائص، اللي هو المنهج اللي كانوا بيروا فيه الحديث وبينقضوا فيه أحوال الرواة. كان المنهج الإسلامي من خلال تتبعه يتميز بالأمانة في الحكم، فكانوا يذكرون للراوي ما له وما عليه، خلي بالكم، ويذكرون فضائله وفي المقابل يذكروا ايه مساوئه. يعني ما تجيش انت بس تتكلم عن مساوئه وما تتكلمش عن ايه عن فضائله. احنا مش عايزين طالب معانا يتبع هذا الاسلوب اللي يتكلم عن المساوئ وما يتكلمش على الفضائل. يقول محمد بن سيرين: ظلمت اخاك اذا ذكرت مساوئه ولم تذكر محاسنه. قول والله الرجل ده جزا الله خير، أسهم في كذا وكذا وساهم في كذا وكذا من الخير ومن الدعوة، لكن له بعض الأشياء في كذا وكذا ينبغي الحذر منها. هو ده منهج التوسط والإيه والاعتدال، الأمانة في الحكم، أيضا الدقة في إعطاء الحكم. فيدرك من تتبع أقوال العلماء دقة بحثهم ومعرفتهم بجميع التفاصيل الدقيقة لأحوال الراوي. لقول الله يهم في رواية فلان، ده مش عيب يعني، انما زي ما تقول يعني تذكروني ب ازاي انت بتعترض على الشيخ حتى لو كان غلط في القران كمان. يعني مره ذكرت لكم القصه هذه، احنا بيحكوا لي مره سبب من الاسباب كانوا بيدوروا على مطوع في الجامعه الاسلاميه، وكان المطوع عضيل عبد لله عشان يصلي مجموعه من اهل الايه القبائل اللي موجودة اجتمعت على أطراف المدينة وعملوا مسجد كده وعايزين حد يصليهم لأن حصلت مشكلة. هي المشكلة إن الشيخ القبيلة كان بيصلي بالناس والناس واقفين وراء وشيخ القبيلة مش عارف يقرأ الفاتحة حتى ولا يقرأ أي حاجة خالص، فبيقرأ سورة الفيل فبيقول وش تدرون إيش اللي سواه ربنا في أصحاب الفيل، يعني وش تدرون إيش اللي سواه ربكم في أصحاب الفيل، دي القراءة اللي براها بعد الفاتحة يعني. فواحد رد عليه من الوراء طبعا أجهل منه بقول والله يا أخويا ما ندري وش اللي سواه ربنا في أصحاب الفيل كأنه بيسأل سؤال وهم اللي عارفين صلاة الأحكام، لأنك فعلا في العرب في البدو ما زال حتى الآن من أجهل ما يمكن حتى ما يعرفوش حاجة عن دينهم، فهو حصلت مشكلة كبيرة كيف ترد على شيخ القبيلة وهو بيتكلم في الصلاة، خبلك إزاي يعني مش اللي بس يقول له سبحان الله ولا ده غلط ولا حاجة يعني، يقول والله يا أخي أنت سألتنا سؤال وأنا أجبتك ما في نية أي شيء ولا أسألك ولا شيء ما زال قبيل، خبلك إزاي وإيش تدرون إيش اللي سواه ربنا فين في أصحاب الفيل، يعني شوف وصل الأمر إلى أي مدى. فهنا طبعا هو يعني إزاي تنكر على شيخ القبيلة مع إن من حقه أن يرده، أخي بالك إزاي وهو بيقرأ الآية غلط، ألم ترى كيف فعل ربك في أصحاب الفيل، بقول وإيش تدرون إيش اللي سواه ربنا في أصحاب الفيل. لا إحنا بنقول إن الشخص لابد من نقده نقدا علميا، وده ما يزعلش يعني غريب ان بعض المشايخ او بعض الناس يزعلوا لو ان طالب علمي من درس في قضيه الاسماء فقال يا اخوانا ده غلط الاسم الصح كذا وده مش توقيفي، اخي بالك ازاي، فيزعل منه الشيخ، ليه تزعل منه؟ ليه ما تاخدش النقد طالما هو بيدل على الكتاب والسنه حتى لو كان اللي دل عليه اصغر مكانه من مكانه الشيخ يعني. ايضا الالتزام الادب في النقد، فلم يخرج هؤلاء العلماء اللي هم علماء الجرح والتعديل في نقدهم واحكامهم عن اداب البحث العلمي الصحيح، وكانوا مع ذلك يأمرون طلابهم بالتزام الأدب في نقدهم. المزني تلميذ الإمام الشافعي بيقول سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي يا إبراهيم اكسي ألفاظك أحسنها ولا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء، يعني لطف الإيه العبارة. فبعض الناس يقولوا كذاب وهو يقصد ليس كذاب في في الرواية، ده بيقول بينقل أحاديث أو بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا ده أسوأ الكذب، أخي بالك إزاي. تعالوا بقى نشوف هنا وقفة إيمانية مع النظرة الأشعرية للعقيدة السلفية. لماذا يبغضون منهج السلفي؟ ليه بيبغضوا منهج السلف الصالح اللي بيتمسك به كثير من الناس؟ احنا عايزين صراحة وضوح، ان اللي يميز العقيدة ان تكون واضحة وتعالج مشكلة ما تسكتش عليها. يعني انا قدامي مشكلة لازم اعالجها، اقول لك ما تتكلمش على الأشعرية، ليه ما تتكلمش على الأشعرية؟ يعني نفضل هم أشعرية واحنا بنتكلم على مذهب السلفية الى يوم القيامة، فلازم نتناقش. فاحنا بنقول يعني بصراحة وضوح نقف وقفة إيمانية مع نظرة المتكلمين الأشعرية التي تبناها بعض الجمعيات الشرعية وكثير من المؤسسات التعليمية في نظرتهم إلى المتمسكين بالطريقة السلفية. طبعا كثير من الجمعيات الشرعية ومن إخواننا في المؤسسات التعليمية في الأزهر وفي غيره لهم نظرة خاصة من الالتزام بالطريقة السلفية. ليه في نظرتهم إلى المحبين لمنهج السلفيين الراغبين في التمسك به والسير على ضربه والمطالبين بالأدلة الواضحة على كل قول أو فعل من النصوص القرآنية والنبوية؟ لما واحد يقول لك قال الله وقال الرسول، هاتولي دليل من قال الله وقال الرسول، فيجي واحد من الشيخ يقول لك ضحكوا عليك فهموك غلط، بيضحكوا عليكم، اللي بيضحك عليكم في إيه؟ احنا نقول قال الله وقال الرسول، دي بتزعل في إيه؟ طيب يعني خلينا مع بعض، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ احنا بنقول الطريقه السلفيه ببساطه تقوم على تصديق الخبر وتنفيذ الايه الامر، امر نبوي ننفذه، خبر عن النبي عليه السلام نصدقه. طب انتوا بقى ليه لماذا يبغضون شيخ الاسلام تيميه على وجه الخصوص؟ ابن تيميه بيقول قال الله وقال الرسول على المنهج ده، تصديق الخبر وتنفيذ الامر. وفي المحاضرة الجاية هيبان لنا أشياء كثيرة، يعني إذا استنزفنا أو استوعبنا الوقت في عرض الشرائح الإلكترونية في المحاضرة القادمة وكان في وقت متبقي هنقرأ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على أن الرجل كان في منهجه يدعو إلى تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، مش أكثر من كده. طيب جميع من تمسك بمنهج السلف يردون جميع الأمور الاعتقادية والشرعية للأصول القرآنية والنبوية، هل سيزول هذا البغض ويحل محل الرضا والحب وننال به الحظوة والقرب لو وافقنا الأشعرية على منهجهم في تبني نهج المتكلمين؟ كده هيحبوك. صح معايا بقى. نعم سيحبنا علماء الأشعرية وأكابر الدعاء في بعض الجمعيات الشرعية، يقول لك الإمام المسلمين هيحبنا لو ترك المتبعون لنهج السلف المطالبة بالأدلة القرآنية أو الأدلة النبوية الصحيحة على قول الأشعرية في الأمور الغيبية. خلينا حبايب بس ما تقربوش للأمور الغيبية، ما تقولناش إن ربنا بينزل إلى السماء الدنيا في السوس آخر من الليل وإحنا نحبكم. الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بوضوح لا غموض فيه، هذا في السنة، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في السوس الأخير من الليل. حصل ولا ما حصلش؟ حصل، حديث واضح. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، فمن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. تقول ربنا بينزل إلى السماء الدنيا، فيبص لك الأشعر كده ويزعل ويغضب منك وينظر إليك على أنك متعصب سلفي سطحي، إن قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وحيحبك ويقربك لو قلت الرسول كلامه موهم للتشبيه والجسمية، لا يريد أن ربنا بينزل، اوعى تصدق الكلام ده، إنما يريد أن ملكا من السماء ينزل بالرحمة، كده يحبك الأشعري. يعني لما تقول ملك بينزل وتتعصب للقول ليه، تقول ابعد عن التشبيه والجسمية، يحبك صاحب المذهب الأشعري، المذاهب الأشعري. إنما لو واحد تقول له ربنا بينزل حقيقة بكيفية يعلمها هو ما رأيناه وما رأينا له مثيلا، يقول لك سلفي سطحي مش فاهم قواعد اللغة. نعم سيحبنا علماء الأشعرية وأكابر الدعاة في بعض الجمعيات الشرعية لو قلنا لا يجوز أن يسأل سائل عن الله عز وجل ويقول أين الله. إزاي تسأل سؤال ده؟ لأن أين للمكان، وكل من كان في مكان فين يبقى محصور، فده سؤال باطل وقول زور وتشبيه وتجسيم. والجواب بأن ربنا في السماء تحيز لله عز وجل في جهة وحصر لله عز وجل في المكان، وكل من كان في مكان فهو محصور، حتى ولو لم نصدق سؤال الرسول الجارية أين الله، هيحبون لو أنت ما سألتش أين الله؟ هيحبون ولا مش هيحبون؟ ساكتين؟ والله يحبوك. طب خلي واحد داعي كده يطلع المنبر، لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، دعك من التشبيه وتقول ربنا بينزل إلى السماء، هيحبوك على طول. طب وما هنعمل ايه يعني عشان يرضوا عننا وتتفق كلمة الأمة ما تتكلمش في المسائل دي ليه؟ بس الكلام ده مهم للتشبيه والجسمية. طب الرسول قال الكلام ده، شوف له حل يا أخي. اعذر. اعذر مين؟ اعذر الرسول عليه السلام هو بيقول أين الله؟ يا رسول غلطان. اخبرك ازاي؟ ما احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن هو ده الجرح. انت لو كلمت واحد هتحب من امتى؟ لما اقول ربنا ينزل السماء، لا ياتي لفصل القضاء ما سالش عنه باين، لما اقول ان كلام الرسول خطا ما ليه الرسول يسال باين واين المكان وكل من كان في مكان في محصور، ولا انت اللي ما فهمتش وانت اللي غلطان؟ اخد بالك ازاي؟ احنا بنواجه حقيقه. يقول لك اول كلام الجاريه يا اخي لان كلامها كلام مبني على الجسميه، أقول إزاي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول جارية أن الله قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقى فإنها مؤمن. هيحبك وما هيزعلش منك لو قلت إن الكلام ده غلط، لا يجوز عن الله يسأل عن الله بأي، يقول هذا خطأ وكلام له معنى خفي. يعني إيه خفي؟ يقول لك أين الله ديت يعني كلام كده أسرار أسرار إيه يعني؟ إيه المستخبي يعني؟ أين الله؟ ليست للمكان؟ إحنا قلنا في مكان وجودي ومكان إيه؟ عدم في اعتقاد السلف الصالح. وإن رب السؤال عن الله عز وجل بأين لا يعني ما تخيلوه من المكان المحصور في داخل محيط عالم الشهادة، ولكن مكان غيبي ليس كمثله شيء فيه ولا يعلم كيفيته إلا الله. هذه الحكاية ببساطة. المهم هيقول لك يعني لا لا لا لك يعني عوام الصحابة والتابعين وتابع التابعين وسائر عوام المسلمين، الكلام ده له ظاهر ما نتكلمش فيه لأن ظاهره التشبيه والجسمية، فلازم نأوله يا أخي في تأويل باطن. يعني المعنى الباطن دي يعرف العلماء المتكلمون من الأسرار التي لا بد فيها من إلجام العوام عن علم الكلام، يعني دول ما بفهموش بياخدوا بالظاهر اللي فيه الجسمية. لا يجوز أن يسعى عن الله بأين طلبا لمحبة الأشعرية والتقرب منه. هنا بقى يبقى كويس، ما تسألش بأين هيحبك، تسأل بأين هيزعل منك. نعم سيغضب منك صاحب المذهب الأشعري لو قلت إن الله عز وجل استوى على عرشه في السماء كما أخبر عن نفسه فقال رحمه العرش استوى ويحبك، لو زدت لاما في الاستواء فقلت استيلاء وليس استواء، مع أن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء وعند المنازع، فإذا وقع الظفر به قيل له إيه استولى. فمين اللي كان بيمانع ربنا في بداية الكون وغلبه وخد منه العرش؟ سبحانك. سيحبك المتكلم الأشعري لو قلت إن ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم بصوت يسمع وكلامه لا يوصف بجهل ولا سر وإنما هو كلام نفسي معنى إيحاء كده إشارات خدها جبريل فيهمها كده بالمعنى وجبريل هو اللي عبر بالحرف والصوت. فلو قلت ربنا له صوت يبقى أنت مشبه تدعو إلى الجسمية وإلى التشبيه وكلامك باطل. وسيتلون وجهه غضبا، لكن أنت كده وصفت ربنا بصفات الحوادث. لو قلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من إيه من قرب. يا أخوانا الحديث واضح أهو، أعمل فيه إيه؟ يقول لك لا لا لا لا احاديث احاد يا اخي، ما تجيبش سيره الكلام ده قدام الناس اصل فيها تشبيه، دي اكيد احاديث احاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد. واضرب عقيده السلف الصالح واضرب البخاري واضرب مسلم تحت مسمى ده احاديث احاد ما تنفعش في العقل. عشان ايه؟ عشان توافقوا. فلو قلت ربنا ما بيتكلمش بصوت يسمع هيحبوك، خد بالك مش كده برضه هم عايزين نقول كده. خلينا في وقفة إيمانية يا جماعة، تحبونا عشان كده؟ يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الملك أنا الديان. هيحبك لو قلت يجوز لله كذا ولا يجوز كذا، ويستحيل في حقه كذا ولا يستحيل في كذا، ويجب في حق الله القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية ونفي التركيب والحوادث، ودي خمس صفات سلبية احفظها حفظها لأبنائك في المؤسسات التعليمية. وربنا له سبع صفات نفسية فقط بلا زيادة، فهو مريد بإرادة عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام لا يسمع. خلي بالك إن ما فيش صوت أصلا، والمعاني دي جاءت بناء على النتائج العقلية اللي اخترناها دينا للناس واعتقادا لأهل السنة والجماعة. كده يحبوك مش كده برضو يخلنا؟ وبعدين خلي بالك النصوص الخبرية اللي ورد في القرآن والسنة دي نصوص ظاهرها باطل موهمة للتشبيه والجسمية، أمور كفرية مستحيلة على الذات اللهية وغير مرادة لله عز وجل في كلامه أبدا. كده يحبوك. طب والحل نعمل إيه؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم تنزيل. أنتوا درستوا الكلام بالتفصيل، تتنازل عن هذه العقيدة اللي أنت درستها يحبوك، مع انك عارف ان ديت عقيده مبنيه على تصديق خبر الله ورسوله فقط، لن تجيبنا حاجه من عندنا. الرسول اللي قال كده والصحابه اللي قالوا كده وده كلام ربنا وكلام رسول الله، اتنازل عنه ازاي؟ اتنازل عنه عشان تحبونه؟ انتوا حرين ان شاء الله ما حبيتكم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر. احنا نقول اهو احنا علينا الدعوه، استجبتوا استجبتوا ما استجبتوش انتوا حرين. كلام واضح مش محتاج لف ودوران. وبعدين خلي بالك على ان الاحاديث دي وردت في البخاري ومسلم وايات قرانيه ظاهره في كلام الله في اثبات الصفات، اللي ان المتكلم الاشعري يقربك لو اخذت بكل انواع الضعيف اسمه وكل انواع الموضوع للاستدلال على مشروعيه الاحتفال بالموالد مش كده برضه، والاجتماع عند القباب والمشاهد وحلقات الطبل والوجد والرقص والذكر والزمر دي كله عادي. هيجيب لك احاديث كتيره في الموالد والذكر وكلام من وحديث باطله في التوسل بالموتى مش كده برضه؟ اشمعنا في دي يجيب احاديث ضعيفه ولما تجيب له احاديث في البخاري ومسلم يقول لك ده حديث احا تاخد كلام ده. ايه يا اخوانا الحكايه بالظبط بتاعتكم دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يقول لك محبه الاولياء من الايمان. بيضحكوا عليكم ويقول لكم الذكر دي ما هوش شرعي ودي بدع. بيضحكوا عليكم. الصحابة كانوا بيذكروا في حلقات إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ورياض الجنة حلق الذكر فكانوا بيتحلقوا هب يمين وهب شمال. الصحابة كانوا بيعملوا كده. شوف لما يكون واحد في أعلى مناصب الفتوى يقول للناس إن الصحابة كانوا بيدي حلقات الذكر اللي بيعملها الصوفية هو ده حلقات الذكر. وما تسمعش كلام اللي يقول لك كده عكس كده بيضحكوا عليكم. حكوا علينا في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والتوسل بالموتى ودعائهم والاستغاثة بالأولياء في قبورهم. فالتوسل طريق مشروع عندهم وغير ممنوع. ولا بأس باعتقاد صحة الأسماء المشهورة بلا استثناء والتي لم يسمي الله عز وجل بها نفسه في كتاب ولا في سنة رسول طالما اشتهرت وانتشرت بين الناس على سنتهم. فالإجماع عنده حقيقتهم وحقيقة من يقول إن هو اشتهار. الإجماع معناه الشهرة. اشتهار الشيء يبقى أجمعت الناس عليه طالما انتشر بالعم. هيحبك الأشعري ويقربك لو وسعت على نفسك يا سلفي في الفتوى. فمعاملات البنوك الربوية كلها حلال مصفى وتغطية وجه المرأة بدعة عظمى وعادة من عادات الجاهلية كختان الأنس. تقول كده يحبوه. تقول لهم السنة واللي كان عليه النبي عليه السلام. لا لا لا لا. فختان الأنثى حرام وظلم وإجرام لابد من الدعوة إلى منعه بل نؤيد معاقبة فاعله. إن قلت بهذا فأنت محبوب مقرب مفكر مبدع مرن عاقل. فيه ناس عارفين السكر فبيسلك الطريق ده عشان يوصلوا بسرعة عارفينهم كويس ووسطي غير متطرف طالما أنت مشيت بالطريقة دي ولا متعصب ولا معاند وسترقى إلى ما تصب إليه من المناصب ولك في وكالة الأمر نصيب. معروف النظام. السؤال عابر حول برضو هذه القضية في منهج الوسطية. يعني بعض السلام عليكم الله وبركاته فضيلة الدكتور. بعض الإخوة أخذوا كلام حضرتكم عن مدرسة الإسكندرية أن فيهم من كفر من يدخل الجيش بأن مدرسة الإسكندرية عندهم أصول بدعية وفكر خوارج. فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وهل المدرسة كلها تؤمن بهذا وهل ما زال هؤلاء المقتنعون بهذا يقولون بهذا القول وما موقف باقي المدرسة منهم وهل قول هؤلاء كالفلت منهم أم لا وجزاكم الله خير. الإخوة في اسكندرية احنا بنقول يا أخوانا المشكلة الرئيسية ان الناس لم تجد في الساحة الإسلامية في مصر من يتبنى حب العقيدة السلفية والدعوة إليها إلا المدرسة السلفية في اسكندرية وكذلك في أنصار السنة. ده اللي موجود في مصر وباقي الطوائف كان فيها المخالفات زي الإيه جماعة التكفير أو الجماعة الإسلامية في أيامها بتاع الشيخ عمر عبد الرحمن أو غيره. فإخواننا في اسكندرية عايز أوضح نقطة. المدرسة عندهم هؤلاء محبون للدعوة اجتهدوا على قدر ما استطاعوا لكن الخطأ الكبير إن بعض الناس جعلهم مرجعا في العقيدة بحيث إن اللي يقولوه هو فقط مع إن في كلامهم نظرا لعدم التأصيل العلمي هم أخذوها ليس عن دراسة ولكن عن محبة. بمعنى إن أغلبهم طبعا ليس متخصصا في الأصول الشرعية إنما أخذها كطبيب أو مهندس أو ما شابه ذلك ودراسة بمحبة زي ما كان في أيام من الأوقات إن اللي يقول قال الله وقال الرسول بس وينقل الحديث في وقت انتشار الشيوعية كان يبقى علامة في وقته. لكن الأمور دلوقتي ما عادش ينفع لازم كل حاجة لها تأصيل علمي. فربما تجد القول وتجد نقيده. يعني ممكن يكون في كلام بعض إخواننا في اسكندرية كلام في تكفير الحاكم وكلام للمرجئة الشيء ونقيده زي مسألة الأسماء مثلا. تجد منهم من يقول إن الأسماء توقيفية وفي نفس الوقت يأخذ برأي المعتزل. أخي بالك إزاي؟ يعني الشيء ونقيده ولكن الاشتقاق لا ينافي التوقيف ودي ما تجيش أبدا. إنما السلف تكلموا عن التوقيف زي واحد النهارده بيكلمني قبل ما اجي بساعه بالظبط من الصعيد بيقول لي يا شيخ انا فاتح كتاب اسماء الله الحسنى قراته كله اللي هو الاسماء الكتاب وفهمت يعني ايه توقيف وعرفت منهج السلف الصالح وفاتح في المقابل كلام الشيخ ياسر البرهامي في المنه اللي بيقول فيه ان الاشتقاق لا ينافي التوقيف فانا محتار وانا مستغرب ان ده موقف الشيخ ياسر هو الاخ ما اعرفوش هو من الصعيد امام وخطيب ولا ايه فقلت له اللي انت درسته في المنه قال انا درسته قبل كده بس انا ذهلت قال هل الاشتقاق ينافي التوقيف قلت لا ينافيه لغه للرد على المعتزله لما قالوا ان الاسماء مشتقه من الافعال لان المعتزله من الصفات والافعال لان المعتزله نفوا صفات الافعال لا يجوز الاشتقاق اي من الناحيه اللغويه ان الاسم تاخد منه الفعل والوصف لكن لا يجوز اعتقادا ولا يجوز تكليفا لان الاسماء توقف على النص فهذه القضيه ما بينها الشيخ ياسر في المنه فاصبح فيه خلل فممكن تجد القول ونقيضه ولذلك احنا بنقول العيب اللي وقع فيه اخواننا ان هم بيحذروا انك ما تحضرش لفلان ما تحضرش لفلان وفلان ده ممنوع تحضر له وكثير من الاخوه اللي كانوا بيحضروا هنا كثير منهم امتنع طاعه لهم في ان هم ما يستجيبوش للحضور الشيخ فلان عادل ما تحضرلوش الدكتور محمود ايه وهتقرا كتابه حتى ان بعض الناس اشترى الكتاب وراح يرجعه فهو ده الخطا والخلل اللي احنا بنقول لاخواننا هناك هم على لا شك ان هم لهم نيه صادقه وكده لكن ما فيش حد معصوم زي ما قلت لكم ومنهج ابن تيميه هتعرفوه بعد قليل ان اهم حاجه عندنا الدليل والحق يكون واضح ومناهج اهل السنه ومنهج اهل السنه والجماعه على تصديق الخبر وتنفيذ الامر فنفس الكلام هنا بقول مش كل كلامهم صحيح ومش كل كلامهم باطل فالحق يؤخذ والباطل ايه يرد وده طريقه شيخ ابن تيميه حتى في نقده للغزالي وكلامه عن ابي الحسن الاشعري وابن حزم هنجيبه بعد شويه شوفوا ابن تيميه بيقول عليهم ايه عشان تعرفوا منهج الوسطيه منهج الوسطيه انك تاخد الحق حتى ولو كان المخالف وترد الباطل وما فيش حاجه اسمها ما تحضرش لفلان وما تحضرش لفلان كان فلان ده صاحب بدعه وضلاله يقول قال الله وقال رسوله وما تحضرلوش تتحمل مسؤوليه كامله امام الله عز وجل اما يجي شيخ يقول لك ايه ما تحضرش الدكتور محمود في الدورات العلميه الدكتور محمود صاحب بدعه طب اهو الناس سمعت دلوقتي 90 محاضره المحاضره دي 89 اللي جاي ان شاء الله 90 باكتمال المحاضره القادمه ان شاء الله عز وجل يبقى 90 محاضره ال 89 لغايه النهارده حد سمع شيء مخالف لكتاب الله او لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يقول هذا الشيخ او غيره فيتحمل مسؤوليته امام الله عز وجل شفت بقى هنا المشكله ان يجي يغلق الامور على فكره هو وعلى ما يراه هو ويظن ان ما يقوله هو الحق طلبه العلم احنا بنقول في اخر محاضره ليه احنا في اخر محاضره بنقول الكلام ده اللي هي القبل الاخيره دي بنبين هذه القضيه علشان يعلم هؤلاء جميعا كل اللي بيحضروا لنا من الطلاب ان منهجنا منهج وسطيه واعتدال حتى لو كان الشيخ مخطئ في حاجه يبقى لازم ترده طالما بان لك الحق بالدليل والشيخ يحترمك المفروض كده وما بمنعكش انك ما تحضرش لفلان اسمع كل الناس طالما تأصلت في مذهب السلف الصالح بين له الحق بدليله وإن رأيت الحق فاتبعه يبقى احنا نرجع بقى لموضوعنا معلش بالنسبة للمسألة دي ما عندهم فيه الحق وفيه الباطل كثير منهم قال كلاما في الدعوة ونصر في أشياء كثيرة لكن في أشياء كثيرة أيضا فيها مؤخذات كثيرة جدا فينبغي التحرز من هذه المدرسة في أن لا تأخذ منها إلا شيئا يوافق الحق أما كان في شيء باطل فرده في باب الأسماء والصفات ما انصحكش تأخذ منه باب الأسماء والصفات ما انصحكش صحيح زي ما قلنا في العقيدة الطحوية في باب الإيمان العقيدة الطحوية جميلة جدا جدا لكن في باب الإيمان لا يا أخي ما تاخدهاش مش عيب ولا حاجة نفس الكلام في الأسماء والصفات الكلام بتاعهم أقرب إلى مذهب المعتزلة وإن كانوا لا يعنون مذهب المعتزلة أو إن الشخص نفسه مش فاهم إن ده مذهب المعتزلة وده مش عيب ولا يجرح في أحد إحنا بنقول بمحبة ونية إيمانية لأصحاب النظر الأشعرية والمتكلمين منهم بالفلسفة العقلية بنقول لهم ألا يكفينا وإياكم حتى نتفق أن نصدق خبر الله وأن ننفذ أمره على مراد الله ورسوله ده مش كفاية أخبرنا عن شيء نقول آمنا وصدقنا ما تقعدش تقول ده تشبيه وده تقسيم وده كذا وكذا طيب تعال بقى للصوفي عايزين من النبي الصوفي ماذا يريد مشايخ الطرق الصوفية من المتمسكين بالطريقة السلفية اللي يتمسكوا بمذهب السلف اللي يقول عليهم وهابية عايزين منهم ايه هل أصحاب الطرق الصوفية في كل مكان على الكرة الأرضية يقول لأصحاب الطريقة السلفية حالهم بيقول للسلفيين ايه بيقول لهم لكي نجتمع وتجتمع الأمة الإسلامية عشان نحبكم ونتفق معكم، لابد ألا تنكروا علينا الاستغاثة بالموتى من الأولياء. ما تنكروش علينا طلب الغوث والمدد من سيد الرسل الأنبياء. لا تنكروا علينا قولنا إيه مدد يا نبي يا نبي مدد. عيب تقول مدد يا نبي يا نبي مدد، كده نحبكم. تقولوا معانا مدد يا نبي يا نبي مدد، نظرة لله يا أبا العباس المرسي، شيء لله يا سيد يا بدوي، هنحبكم. أنا تحت ظلك وفي رحماك يا عدوي في حماك، أغثنا يا سيدي يا أبا الحسن الشاذلي، يا زينب، يا نفيسة، يا أم العواجز، هيحبوك على طول مش كده؟ أنا الذليل، أنا العليل، أنا الفقير، يا ابن الرفاعي أنا مستجير، كده يحبك على طول. تقول وقفت بالذل في أبواب عزمكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، أعفر الخد ذلا في التراب عسى أن ترحموني وترضوني عبيدكم، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. بقول الكلام ده لابن الرفاع، عايزيننا عشان نقول الكلام ده عشان يحبونا نقول الكلام ده؟ ده مستحيل طبعا. إن الشركة لظلم عظيم. أصحاب الطرق الصوفية سيحبون السلفيين في العالم بشرط ألا ينكروا علينا. هم الصوفية بيقولوا تنكروش علينا توسلاتنا وذكرنا ووجدنا وأزواقنا ورقصنا وتمايلنا وطبلنا وزمرنا واختلاطنا، ما تنكروش حاجة من دي خالص، كده نحبكم. فلا بد للسلفيين كي نتفق معهم أن يتمايلوا معنا ويتحلقوا كما نتحلق في ساحات موالدنا وخلوة مشايخنا وطرقنا، بل ويجب عليهم أيضا أن يدافعوا عنا. زي أحد القنوات الإسلامية مش هسميها، مش عارف قناة إيه، قناة أظن الرحمة، جايبين وكيل وزارة ولا هو إيه وجايبينه عشان يقول ليه هم بيمنعوا الموالد في الوقت، قرار بمنع الموالد وكده عشان كان عشان الفيروس ولا عشان إيه، في الإنفلونزا الخنازير يعني. فبقول لا احنا ما بنمنعش عشان ده، عشان عامل صحي مش عامل شرعي. العامل الشرعي خد بالك ازاي، العامل الشرعي لا، ده الشرع بيحس على الذكر وحلقات الذكر عند البدو وعند غيره وفق قناه اسلاميه. واحد الاخوه دخل يقول بقى ازاي يعني الشيخ محمد حسان يسمح بان الشخص الفلاني دوت يجي يقول مثل اماطعين على الخط؟ يعني يصل الحال ان اصبح الموالد والاشياء ديت ما كده هيحبونا. ولذلك بعض اخواننا في القنوات او بعض القنوات الاسلاميه بيقول لك والله احنا لازم نمشي مع الموجه عشان القناه تستمر، ما واللي هنعمل ايه يعني، لازم نجيب الناس تتكلم وتتكلم بكلامهم ونسكت احنا عشان القناه تستمر. يا اخي استمرت ايه، هي الدعوه في استمرت ولا ما استمرتش؟ انا بس عايز اوضح ان ممكن الشخص يصل كده هيحبوك لو انت قلت له خلاص، يبقى ما فيش مانع ان مره من مرات نتفاجئ، لان القناه نقل مباشر، بدل ما تنقل مناسك الحج تنقل مناسك الحج الى السيد البدوي او الى غيره، فده هتبقى عشان تستمر القنوات ولا تبقى مصيبه. خد بالك ازاي السلفيه هنا، ما احنا بنقول منهج السلف واضح، عشان كده بنقول للصوفيين مش ممكن هيتفق معاك على كده، تعالوا انتوا الى كتاب الله والى سنه رسوله يتفق معاك. يبقى اذا لما تقول احنا عايزين نجمع الامه، نجمع الكتاب والسنه، انما نجمعها اللي تقولوا لا، مش ممكن الكلام ده يحصل. زي واحد بيقول لك ايه، اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، رياض الجنه حلقات الذكر، والله سمعتها من احد الاخوه، ما فيش داعي لتسميه اسمه في اعلى مناصب الفتوى، يقول لك بيضحكوا عليكم، يقول لك ما فيش دليل على حلقات الذكر في المساجد. طبعا حلقات الذكر اللي بيحصلوها في المساجد هوب يمين هوب شمال وهم واقفين وهوب فوق وهوب تحت، انتوا عارفين الذكر بتاعهم ونظامهم. يستدل على الكلام الباطل ده هو بإيه؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أصحابه كانوا بيقفوا بيرقصوا وكانوا بيتميلوا، وده حلقات الذكر، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك إيه، وبعدين حتى تتفق الأمة لابد أن تحمل كلام العارفين على المحمل السليم، كلامهم له باطن لا يعلمه إلا الأولياء والعارفون، والظاهر ده ما يفهموش العوام. اخد بالك ازاي، اصحاب الظاهر ما يفهموش الكلام الباطن ده، فما أخطأ الحسين المنصور حين قال بأن التوحيد لا يكون توحيدا حقا إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها الله؟ يقول لك حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك والاتصال بأوصافك، أو زي ما تقول سبحان من أظهر ناسوته سرا سنى لهوت الثاقب حتى بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل الشارب. يقول لك أيه الحسين المنصور له فهم، إيش فهم كنت يا ناس يا بتوع الظاهر اللي مش فاهمين؟ هو لما يقول أستاذي وسيدي إبليس وفرعون، إبليس هدد بالنار فما رجع عن دعواه، وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه، ولم يقر بالواسطة البتة، لأن الرجل عايز يبقى من الموحدين أصحاب الحلول اللي يحس بأن ربنا جواه، خبالك إزاي؟ هو دول أصحاب الباطل. قول بكلام الحسين بن منصور أستاذي وسيدي إبليس وفرعون وانت تبقى من الأولياء المقربين ويحبوك قوي. يا سلام، عشان تتفق معاهم ما تنكرش على ابن بشيش في دلائل الخيرات وهو بيقول واقذف بي على الباطل فادمجه وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد، كده يحبك قوي. كل يوم بيقولوها في دلائل الخيرات، ها؟ ما بقولهاش في دلائل الخيرات، دلائل الشر. هو فعلا دلائل الشر مش دلائل الخير أبدا. خيرات في أهو كل يوم في الحضرة في كل محافظة وناس كبار، وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد، كده يحبوك أوي أوي أوي لو أنت قلت زيهم كده. لكن مش هنقول، لأن إحنا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا أخي، حد ينكر على ابن الفارط؟ ابن الفارط سلطان العاشقين، وبيقول وكل الجهات الست نحوي مشيرة بما تم من نسك وحج وعمرة، لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، ها؟ كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقتي بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. حد ينكر على الكلام ده؟ ده كلام زي العسل. عسل إيه؟ ده السم الزعاف اللي فيه الحلول والاتحاد وهدم دين الله عز وجل. تقول بوحدة الوجود هيحبوك، تقول بكلام ابن عربي لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان، ودين رهبان وبيت لأوثاء وبيت لأوسان، وكعبة ضائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالدين ديني وإيماني. تقول كده يحبوه؟ أبدا، ما يحبهمش غير السفير الأمريكي اللي راح يزورهم في البدوي ويحب، لأن الكلام ده كلام طيب وجميل جدا بالنسبة له. ألا يكفينا ويكفي الصوفية أن نكون على طريقة الصحابة اللي ربنا رضي عنهم بلا ابتداع، نصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وننفذ أمره؟ نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. ماذا يريد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية من أصحاب الطريق السلمي؟ نخص هؤلاء على اعتبار أنهم أكثر الناس في العالم الإسلامي من مذهب الشيعة، هي طائفة الشيعة الإمامية، أكثر من 40 قناة فضائية للشيعة الاثنى عشرية مفتوحة على العالم الإسلامي والمسلمين في الدول العربية. تبث الشيعة من العراق ولبنان وإيران، يشنعون في تلك القنوات الفضائية على الطريقة السلفية. فماذا يريد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من أصحاب الطريقة السلفية لكي يتوافقوا ويتحابوا وتتحد كلمة الأمة؟ الشيعة يريدون من السلفيين ليتوافقوا أجمعين في أمة واحدة كما ينادون. أنا أقول عايزين نجتمع على أمة واحدة، طيب أنتوا عايزين من إيه؟ اسمع، أن يتبرأ السلفيون من الأصنام الأربعة عند الشيعة، يتبرأوا من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم، ومن عائشة وحفصة رضي الله عنهما، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، وأن نعتقد أنهم من شر ما خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله إلا بعد التبرؤ من هؤلاء. تبرأ من أبي بكر وعمر، عائشة وحفصة، وهم يرضوا عنك قوي يحبوك جدا. خبالك ازاي؟ بس ده اللي عايزينه. الشيعي او الشيعة ستحبك اذا قلت بان الائمة 12 امام كلهم من احفاد علي الى المهدي المزعوم محمد بن حسن العسكري، وان الدنيا والاخره بيد كل امام منهم، فالامام ما زال يتحكم فيها كيف يشاء. محمد بن حسن العسكري يضعها حيث يشاء ويدفعها الى من يشاء، بل كل الحوادث الكونيه من رعد وبرق وغير ذلك فامرها الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب الذي يركب السحاب وهو عين الله في ارضه ولسان الله الناطق في خلقه، تعالى الله عن قولهم. وأن الأئمة من أولاده وأحفاده يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وأن الله أعطاهم علم الأولين والآخرين وعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. إن قلت كده هيحبوك الشيعة 22. لو قلت بأن أئمتهم ينزل عليهم الوحي بعد رسول الله عن طريق جبريل، بل عن طريق ملك أعظم من جبريل وأفضل، وأن الأعمال تعرض كل على الأئمة في كل يوم وليلة، وأن أئمتهم الواسطة بين الله وخلقه، وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرف هؤلاء الأئمة، كده يحبوك. هيحبوك لما تستغيث بأئمتهم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وأن أئمتهم هم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم. فإن كان لك حاجة يبقى تكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت، أو فشدها واختمها واعجن طينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة أو غدير ماء، فإنها تصل إلى السيد الإمام وهو يتولى قضاء حاجتك. شايفين الشركيات كده يحبوك لو عملت الكلام ده؟ هم كلهم بيعملوا كده هناك في العراق. لو اعتقدت ان زياره مشاهد وقبور ائمتهم لائمه الشيعة 22 اعظم من الحج الى بيت الله العتيق، وان زياره قبر الحسين تعدل 20 حج وافضل من 20 عمره وحج، وان ما من ليله تمضي الا وجبريل وميكائيل ينزل يزور مين؟ الحسين، وان من زار قبر الحسين كان كمن زار الله عز وجل فوق عرشه، لأن الأئمة يعلمون ما يصيب الناس من البلايا قبل كونهم، وأنهم يعلمون علم المنايا وما تكنه الضمائر، وعندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء، وأنهم أعطوا ما أعطاه الله عز وجل الأنبياء وأنهم أعلم من الأنبياء، وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله، وأنهم يظهرون بعد موتهم، وأن أسماءهم مكتوبة على العرش والكرسي واللوح وجباه الملائكة وباب الجنة وغيرها، وأنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وجميع معجزات الأنبياء. دي اعتقادات الشيعة اللي موجودة للأسف. حبوك قدسوك لو قلت بهذا الكلام حد في قلبه أدنى تعظيم لكتاب الله ولسنة نبيه يقبل مثل هذا الكلام؟ إن شاء الله محبه الشيعة دول. سيحبك الشيعة الإمامية إذا لعنت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كل صباح ومساء، فتردد دعاء صنمي قريش فتقول كما يقولون كل يوم. لازم تقول الدعاء ده عند الشيعة هناك. إيه الدعاء؟ أقول لك اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطغوطيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطل أحكامك وأبطل فرائدك وألحد في آياتك وعادا أولياءك وواليا أعداءك وخرب بلادك وأفسد عبادك. اللهم لعنهما وأنصارهما، فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطله واستأصل أهله وعد بأشتيمة وقاحة كذب على الله وعلى رسوله. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوا وحق أخفوا ومنبر علوا ومنافق ولوا ومؤمن أرجوا وولي آذوا وطريد آووا وصادق طردوا وكافر نصروا وإمام قهروا وفرض غيروا وآثر أنكروا وشر أضمروا ودم أراقوا وخبر بدلوا وحكم قلبوا وكفر أبدعوا وكذب دلسوا وإرس غصبوا وفيء اقتطعوا. وهم طبعا تعرفين بيغنوا الكلام ده في قنوات الحسين والرافدين ومعرفش أغاني بيألفوا فيها, والمسلمين طبعا كثير من عوام الناس لا يفهمون كلامهم, لكن للأسف هم هيحبوك لو أنت عملت كده. لو قلت كلمة واحدة منهم هتلاقي الشيعة على طول يدوروا أنت فيه. يعني بعض الناس يقول لك في الصعيد, في الصعيد الآن الشيعة انتشرت في صعيد مصر. ليه؟ لأن الصعيد منتشر في الطرق الصوفية, والطرق الصوفية على طول سهل اختراقها, لأن هم طبعا في محبة أهل البيت. هم تفرقش مع الصوفية على فكرة, شيعة وغير شيعة, لأن هم لو قالوا بفكر وحدة الوجود والحرية والاتحاد هيبقى كل الأديان دينهم, أدينه بدين الحب أن توجهت إيه ركائب. فلما يجي إيرانيين إيرانيون أو غيرهم يجوا بأموالهم ويستدرجوا هؤلاء, هيبقى الباب اللي هيدخل منه الشيعة إلى مصر مش باب السلف الصالح, باب الصوفية. الصلة بين التصوف والتشيع ده اسم كتاب. المسافة بينهم قريبة جدا, صلة قوية بين هؤلاء. تقرأ هذا الدعاء مرة واحدة يقول لك من قرأ هذا الدعاء مرة واحدة, دعاء صنمي قريش اللي بيلعن فيه أبو بكر وعمر ويلعن فيه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, كتب الله له 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة ورفع له 70,000 درجة ويقضى له 70,000 حاجة. وأن من يلعن أبا بكر وعمر في الصباح لم يكتب عليه ذنب حتى يوسى, ومن لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يوسى. كده يحبك الشعاوي. نعم, لو اعتقدت إن الإمام الحادي عشر الحسن العسكري قد ولد له ولد محمد بن الحسن العسكري إمامه الثاني عشر, وأن هذا الولد قد دخل سردابا في دار أبيه بمدينة سرة من رأى وعمره 5 سنوات ولا يعلم مكان هذا الإمام إلا خاصتهم من الشيعة, وأنهم يجتمعون كل ليلة بعد صلاة المغرب أمام السرداب, كل ليلة يقف قدام السرداب ويقولوا إيه اخرج يا إمام اخرج, الأرض امتلأت ظلما وجورا فاملأها عدلا ونورا. قاعدين بقى, كان زمان يجيبوا خيل, إنما دلوقتي يجيبوا عربيات مرسيدس. صحيح, عربية مرسيدس آخر موديل مصفحة عشان الإمام لما يخرج يركبها فما يسيبوش الرصاص. هذه العقائد الشيعية والزندقة المجوسية هي اللي تقرب أصحاب الطريقة السلفية من الشيعة الاثنى عشرية في العراق ولبنان وإيران وغيرها من البلدان. تعمل زي ما هم يقولوا كده يحبوك وتجتمع الأمة وعايزين, إنما لو تقول لهم اللي بتعملوه ده باطل واتقوا الله عز وجل لك عايز يفرق الأمة. الصوفية تتكلم عن الصوفية لك عايز يفرق الأمة, تتكلم على الأشعرية عايز يفرق الأمة. يعني الأشعرية والصوفية وكل من ينادي بالتقارب مع هؤلاء هل يرضون بهذا الكلام في لعنة بكر وعمر؟ احنا عشان نبين بس إن أصحاب الأهواء قد يجتمعون, أقولك نجتمع والأمة تبقى كلمة سواء, احنا هم عايزين الأمة كلمة سواء. صدقوا خبر الله ونفذوا أمره كده نجتمع معكم, إنما هتقولوا الكلام اللي كل كفر والعياذ بالله وهدم لدين الله عز وجل, فتقوم تقول لي لا أنا عشان تجتمع الأمة توافقنا على كده. هم يحبونا آه, وحتلاقي باب الفلوس اتفتح ساعة ما تقول بكلامه الراجل ده بيحب الشيعة. كثير من الناس وانتوا عارفين في أمثلة كثيرة, وفي واحد المشايخ كان أزهري وبدأ يلعن في أبي بكر وعمر, وبعدين اعتقل اتحط في السجن فترة طويلة, والشيعة ساعدوه بكل ما استطاعوا. هم نفسهم بيشموا كده, ساعة ما يشموا واحد تبعهم تلاقي وصلوا له ازاي ما تعرفش. كده يحبوك ويقربوك. شتان بين منهج هؤلاء وبين منهج شيخ الإسلام ابن تيمية, شتان بين منهج ابن تيمية ومنهج المنحرفين من الصوفية والمتكلمين الأشعرية وزنادقة الشيعة الاثنى عشرية. شتان ثم شتان. شيخ الإسلام له قواعد وأصول بنيت على نصوص القرآن والسنة اللي هم أصل الإسلام, اسمع القواعد. أما يجي يتكلم عن حد حتى لو مخالف يقول لك الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم. يقول لك عشان تتكلم عن حد مخالف لازم يكون بعلم وإيه وعدل. والأصل في هذه القاعدة الشرعية قول الله تعالى يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الله تعدل اعدلوا هو أقرب التقوى. والآية دي بترسم منهج دقيق. ابن تيمية بيقول العدل قامت عليه السماوات والأرض والظلم انهيار السماوات والأرض على طول. ولذلك يقول لك وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإسلام أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق. ولذلك قيل اسمعوا كده ابن تيمية بيقول إيه إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. العدل وهم نتكلم في منطق العدل. العدل مع كل واحد ما جيش كده بكلمة واحدة لك الشيخ فلان ده ما تسمعلوش ده ظلم ما تسمعلوش ليه تقول له خذ الحق ورد الباطل هو ده العدل مش كده برضه يا اخوانا. اتعامل مع كل اخ بسلبياتي وايجابياتي اقول سلبياته كذا وايجابياته كذا انما تقول لا بلاش ولو حضرت له ازعل منك ولازم تاخد اذن قبله وتصريح. هم في الشيعة يقول لك ما تقعدش مع واحد من هؤلاء. الاشعرية يقول لك ما تقعدش مع الناس دي. انما الناس دي اللي بيتكلموا قال الله قال الرسول يقول لك اقعد مع كل الناس وادعوا كل الناس. هذا الفرق بيننا وبينهم. كلام تيمية في قضية العدل وإن ربنا يقيم الدولة الكافرة إن كانت على العدل وتزول الدولة المسلمة إن كانت على الظلم. الكلام ده كلام طيب نفيس ارجعوا له في الكتاب هيفيدكم كتير جدا جدا. وبعدين بيبين في أسباب ظهور الفتن والاختلاف بين الناس إن أكثر أصحاب المقالات الفاسدة قد صار لهم هوى في ذلك أن ينتصر للجاه أو الرياسة. حتى ممكن بعض طلبة العلم أو بعض المتبعين لهؤلاء ينتصر لشيخه حتى لو كان على باطل ويحاول يطوع الأدلة علشان يخلي كلام الشيخ يوافق كلام الإيه؟ كلام الله ورسوله سواء كان عارف أو مش عارف بس ده من الظلم وليس من العدل. طيب القاعدة الثانية تيمية يقول لك في قواعده لا بد من التجرد عن الهوى لأنه من أعظم دواعي الهلاك المزموم وسمي الهوى هوى لأنه يهوى بالإنسان إلى الهاوية وأضل ضلال بني آدم أو ابن آدم اتباع الظن والهوى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. صاحب الهوى يعميه الهوى فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ولا لرسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله. عشان كده الهوى بيسوقه إلى أن يوافق مذهب معين أو طريقة معينة. فمثل هذا نربأ بكم جميعا أن تقعوا في مثل هذا المزدق الخطير. أنت لما تيجي تتكلم في قضية ولا تناظر في مسألة ولا تبين الحق تسأل الله عز وجل أن يلهمك الصواب وأن يوفقك وأن يجرد نفسك من الهوى وأن يكون مرادك هو إيه طلب الحق وانتشاره ومحبة اتباع الناس بالحق حتى ولو كان على حساب إحراجك أنت. أهم حاجة يتمسك بالحق. طيب من القواعد الحق لا يعرف بالرجال زي ما قال علي بن أبي طالب لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف إيه أهله. والعاقل ينظر دائما الحق ثم ينظر بعد ذلك في القول نفسه فإن كان حقا قبله ورضيه لنفسه سواء كان فاعله باطلا أو محقا. يعني ممكن يكون فاعل اللي قال كلمة حق على باطل يعني هو راجل بيعمل الباطل فقال كلمة حق صحيح هو على باطل، بس مش عشان باطل أرد كلمة الحق اللي عنده، لا، أخذ كلمة الحق والباطل يرد عليه. وزي ما قال ابن تيمية: نحرص على انتزاع الحق ولو من لسان إبليس، فإن الحكمة ضالة المؤمن وانشدها من كل أحد، دور عليها عند كل واحد، فإن وجدها فهو حق به. والتقليد تعريفه هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة، أو هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله، وهو من الآفات المهلكة والتي لها تأثير بالغ في تاريخ البشرية والفكر الإنساني، فهو يؤدي إلى تعطيل النصوص الشرعية والعمل بها. لك أنت تطلع مين أنت يا عم الشيخ؟ ده الأحناف قالوا والإمام الفلاني قال، وانت انت جاي تتكلم الايام دي قصاد الامام فلان؟ طب يعني الامام الفلان ده حجته ايه؟ يقول لك انت ما تسالوش عن حجه، انت لما تبقى توصل لدرجته تبقى تسال عن حجه. يعني بعض اخواننا يقول لك انت اصلا ما انتش، لا انت مجتهد ولا انت اي حاجه خالص، اخبرك ازاي؟ فما تقوليش قال الله وقال الرسول، لان انت ما انتش اهل انك تقول قال الله وقال الرسول. امال ايه؟ خد اللي قاله فلان وامشي وراه على طول. طبعا ده مش منهج ابدا. ابن القيم بيقول ان التقليد مذموم محرم في دين الله، اتخاذ احوال الرجل بعينه بمنزله نصوص الشارع، كلامه كانه قران، ياخذ الكلام بتاعه ولا يلتفت الى قول من سواه، بل ولا الى نصوص الشرع الا اذا وافقت نصوص قول من قلده، كده صحتها ياخذها. ويقول ابن تيمية برضه في حكاية التقليد في كلام طيب، أنا مش عايز أطول عليكم قوي عشان إحنا لسه في نص المحاضرة: ولا يجب على أحد المسلمين التزام مذهب بعين غير الرسول في كل ما يوجبه ويخبر عنه، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهة إنما هو مما يسوغ، ليس هو ما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق. يعني افرض واحد ما يعرفش استدلال ولا حاجة فأخذ بمذهب، فلجهله أخذ مش عارف يستدل، لكن لو عرف لا يجوز له إلا أن يسأل على الدليل في كل قول أو كل فعل. قاعدة الرابعة الألم تيمية: إن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. مع اخوانا يعني افرض واحد يا اخي ذكرك بكلمه حق وانت بتتكلم، انت بتشتغل في الدعوه وبدات تتكلم في الدورات العلميه وتشرحها وانت ما اتقنتهاش كويس يعني، لكن قلت محب ودرستها فجت تتكلم في مساله فقال لك استنى يا شيخ يبدو ده غلط كذا وكذا وكذا، فبلك الخطا، ما تحاولش ان انت ايه تستكبر وتقول ازاي ده يعني يجي يحرجني كده قدام الناس، فتقوم تتكلم كلمه وتدافع عن باطل، اقول له معلش اتبين لعلي اخطات لعلي كذا وكذا، هو ده المنهج اللي احنا بنحبه، انما تدافع عن منهج باطل وتقول ايه يعني ازاي وما ازاي يحرجني وانا الشيخ وانا امام المسجد والكلمه ومش عارف ايه، لا الكلام ده ما ينفعش. ويقول لك ولو نجا احد من الخطا لنجا منها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الكرام وهم خير القرون على وجه الارض. يقول ابن تيمية: فأما الصدقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه فطار يصيبون وطارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. والله أي الكلام جميل جدا يحتاج إلى أن نحن نقوله كله، لكن ترجعوا إن شاء الله عز وجل. شوف اسمعوا كلام تيمية ده والله من أجمل ما يمكن. اسمعوا يا أخوانا كده، والله عز وجل بيقول ابن تيمية: والله عز وجل قد أمرنا ألا نقول إلا الحق وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط. كلام جميل. فلا يجوز لنا، اسمع، إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الروافض قولا فيه حق لا يجوز أن نتركه، بل نرد ما فيه من باطل دون ما فيه من حق. شفتوا من أنا أحسن كده؟ إنما الشيعة مش ممكن أبدا هتبقى حبيب لهم إلا لما توفقوا. الصوفية تقول مدد يا نبي يا نبي مدد يحبوه، الأشعرية ما تقولش إن ربنا يسأل عنه بأين ولا استوى على العرش ولا ينزل السماء، ومتعصبون لآرائهم وبشدة. ابن تيمية يقول لك لو في يهودي قال كلمة حق هاخدها، مش عشان خاطر جت من يهودي، عشان هي خاطر كلمة الحق، أنا واجب على اتباع الحق. سبحان الله. ويقول أيضا وليس مما أمر الله به رسوله ولا مما يرتضيه عاقل أن نقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحد. أنا شايف حجة الرجل قوي وكلامه خير وكويس، يبقى أخذه يا أخي. بل قول الصدق والتزام العقل لازم عند جميع العقلاء، وأهل الإسلام أحق بذلك، أهل الإسلام أحق بذلك من غيرهم. صح صح يا ابن انتهو، ده منهجنا ولطريقتنا، والدورات اللي تقدمت كلها على هذا المنهج. إذ هم ولله الحمد أكمل الناس عقولا وأتمهم إدراكا وأصحهم دينا وأشرفهم كتابا وأفضلهم نبيا وأحسنهم شريعة. أنت بتدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف رأي ابن تيمية في أبي الحسن الأشعري. أنت شفت بقى نقد ذاتي أحسن من كده؟ شوف النقد الذاتي أن يقول لك أنا لو عندي خطأ رد. يعني واحد يقول لي أنت ولا ابن تيمية؟ تطلع أنت مين قصاد ابن تيمية؟ يا عم أنا ما جيش بمسمار في جزمته وهو على العين والرأس، لكن علمنا الحق يؤخذ بباطل الرد. فبتقول الوقت ابن تيمية ذكر الضر النافع، دليله ابن تيمية جابه منين؟ ما احتمال ابن تيمية ذكره في بداية عمره زي ما كنا بنذكر الضر النافع. فين الدليل؟ ما جابش دليل، يبقى كلامه مردود عليه. اللي قال الكلام ده مين؟ ابن تيمية. دي حكاية، دي يقول لك أصل يا أخي حكاية صعبة أوي، ده لنا واحد في القرن 21 ابن مين ده اللي جاي يقول لك ابن تيمية؟ والشيخ يهول وهو منتسب إلى السلفية للأسف، يعني حاجة عجيبة يعني. صلى الله السلام. أبو الحسن الأشعري نشوف ابن تيمية بقول في معرض نقد إلى أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما يناظر عليه، ثم رجع وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. وبعدين يقول لك إيه أبو الحسن وأصحابه من المنتسبين إلى السنة والجماعة، كان منتحلا للإمام أحمد ذاكرا أنه مقتد به متبعا لسبيله، وكان بين أعيان أصحابه من الموافقة لكثير من أصحاب الإمام أحمد ما هو معروف. لكن خلينا والأشعري بقوله اسمعوا الكلام اللي احنا عايزينه. والأشعري ابتلي بطائفتين، طائفة تبغضه وطائفة تحبه، وكل منهما يكذب عليه. خلي بالك يعني ما حدش أنصف أبو الحسن الأشعري زي ابن تيمية. بقول في ناس تبالغ فيه قوي وتحبه، وناس فيه تبغضه ويكذبوا عليه. ويقول لو ابن تيمية يعني إنه صنف هذه الكتب وكل منهما يكذب عليه. ويقول خلي بالكم اللي هو مش ابن تيمية اللي بيقول مين اللي بيكذب على ابن تيمية، يعني إنه صنف هذه الكتب تقية، هو قصده على كتاب إيه؟ الإبانة عن أصول الديانة. أصل هو قال كتاب الإبانة عن أصول الديانة موافق فيه لمنهج السنة على مذهب أحمد بن حنبل، ونصر إثبات الصفات وقال إن ربنا على العرش. أخبرك إزاي؟ فقالوا لا ده هو كتب الكلام ده هو موافقة لأهل الحديث والسنة من الحنبلية. يقول ابن تيمية وهذا كذب على الرجل، فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، ولا نقل ذلك عن خواص أصحابه، ولا يخرج عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته. فدعوى أحد أن أحد من الناس في أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة عقلا وشرعا، بل من تدبر كلامه في هذا الباب تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره. يقول الرجل أبدا ما كانش له كلام في الظاهر يخالف الباطن، بل كان كلامه مستقيم وكلام واضح صريح ما فيش فيه مخالفة للظاهر للباطن. مين اللي يكلم في أبي الحسن بهذا الشكل؟ قال له واحد منصف، تعال بقى شو بيقول إيه في ابن حزم. يقول وكذلك أبو محمد ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل، وإنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك. بقول كلامه في القدر والإرجاء كلام مضبوط على مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف من فرض به من قول في التفضيل بين الصحاب كلامه ما هوش مضبوط فيه. وكذلك ما ذكره في باب الصفات كلامه مش مضبوط، يبقى ذكر اللي له وذكر اللي عليه. فإنه يستحمد فيه بموافقة السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسائل القرآن الكريم وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولو في بعض ذلك. لكن بيقول الأشعري أبو الحسن الأشعري من تيمية، بيقول أبو الحسن الأشعري أعظم موافقة من أبي حزم من ابن حزم المين للسنة، بيقول لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبل من الأئمة في القرآن والصفات. وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوى من غيره، لكن الشاهد هنا أنه هو بيجي يتكلم عن حد يقول له ويقول له عليه. شوف بيقول إيه في أبي حامد الغزالي، ونجد أبا حامد الغزالي مع أنه له من العلم والفقه والنصوص والكلام والأصول وغير ذلك مع الزهد والعبادة وحسن القصد وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من هؤلاء، يذكر في كتاب الأربعين ونحوه كتاب المضمون به على غير أهله اسم كتاب الغزالي يعني. فإذا طلبت ذلك الكتاب يعني ما تبص فيه وتقرأ فيه واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته، ساعة ما تبص وتتعمق في الكلام اللي كتبه أبو حامد كلامه وقول الصابئة من المتفلسفة بعينه، يعني قال في كلمة الحق وقال إن كلامه كلام مين؟ فلاسفة الصابئة بعينه. قد غير عباراتهم وترتيباتهم، ومن لم يعلم حقائق مقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي وأبي بكر. أبو حامد حاول يبين الفلسفة على دي أسرار كان الرسول بيديها لأبي بكر الصديق، فأنكر عليه أشياء وحمده في أشياء وتكلم عنه في أشياء. وأغلب اللي اتكلموا في المسألة قالوا الكتب اللي ضل فيها أبو حامد أو ذكر فيها مذهبه الصوفي هذه تترك ولا يؤخذ منها، وما ذكر موافقا الكتاب والسنة يؤخذ، فالحق يؤخذ والباطل يرد. لكن تعالوا بقى شوفوا ابن تيمية بيتكلم بالمسألة بالطريقة دي، أما يجي يتكلم عن واحد يتكلم بإنصاف ومنهج العدل ومنهج الاستقامة، لكن لما يجي يتكلم على المخالف بيذكر سلبياته وإيجابياته، وأيضا لو كان فيه نقد ذاتي بيتكلم عنه. إحنا شفنا الكلام عن الصوفية، حد من الصوفية نقد التصوف في ذاته ولا بيوافقوا أي حاجة صوفية يبقى أنا معايا وخلاص؟ يعني إحنا نقول لماذا لم نجد النقد الذاتي لدى الصوفية كما وجدناه عند ابن تيمية؟ الصوفية لهم كتب امتلأت بكل أنواع الباطل، ناهيك عن قضية الحلول والاتحاد والكلام ده، يعني الحلول والاتحاد دي مذاهب كفرية صارت بين كثير من الناس دون أن يعلموا أنها كفرية، بيفكروا أن هي إيه يعني من الحقائق. لكن تعال شوف لأشياء ما يختلفش عليها اثنين، يعني اسمع ابن تيمية عنده قواعد النقد الذاتي اللي التزمها في مسألة أن الحق يؤخذ لو من يهودي لو من إبليس، نتجرد عن الهوى، ندقق في النقل والخبر إلى غير ذلك مما ذكرنا من القواعد. لكن تعالوا شوفوا مثلا ما فيش واحد مثلا من الصوفية لا من الشعراني على ما ذكره في طبقاته من كلام خبيث خسيس ينسبه ككرامات الأولياء مما لا يتشرف المسلم بذكره، نجدهم يسكتون على انحرافات النبهاني في ترجمة الأولياء كتاب جامع كرامات الأولياء النبهاني ما تلاقي كل مكتبة صوفية تلاقي فيها جامع كرامات الأولياء النبهاني. يقول لك سيدي فلان العارف بالله، بل كل واحد من هؤلاء الكرامة بتاعته اللي وردت عند النبهاني كاتبينها على القبر بتاعه. يعني لما تروح باب الشعرية وتشوف الشعراني كتب كرامات له ولغيره، فالكرامات دي يكتبوها على كل ولي في ضريحه في الأضرحة المنتشرة في مصر وفي غيرها. نجدهم يسكتون على انحرافات النبهاني في تراجيم الأولياء، بل يطبعونها ويرفعونها وينشرونها في كل مكان يجتمع فيه الصوفية وغيره. فين النقد الذاتي؟ يقول لك طب ما الكلام ده غلط، ما سمعناش واحد صوفي طالع يقول. يعني في بعض الأمثلة اللي ذكرها يوسف النبهاني في بعض تراجم الصوفية اللي يستحي اللسان من ذكرها، والله أنا حولها لكم وأنا مش عارف حولها ازاي. يفر القلم هربا من البنان ويستحي من ذكرها اللسان، لكن احنا نذكرها حجة حتى يسمعها طلاب العلم ويعرفون ان ذلك عند النبهاني وعند مين؟ الشعراني. ما شفناش واحد صوفي لما يجي يتكلم معاك قال مثل هذا الكلام النجس، ان الكلام ده هو نجس ولا ينبغي ان يعني يذكر او يقال، وينبغي مثل هذه الكتب ان تحرق، لان الكلام ده هو ايش معنى الكلام ده؟ شوف النبهاني بيقول ايه في جامع كرامات الاولياء. ولي الله ابراهيم الملقب بجيعانه رضي الله عنه، اسمع يا اخوان، رضي الله عنه، كان من كراماته ان امراه اتته وسالته الدعاء. اسمع، جاءت امراه اليه لولي الله الملقب بمين؟ بجيعانه رضي الله عنه، فالمراه جت تتبرك به فأمرت يدها على أطماره، أطماره اللي هو ذكره يعني، ثم مسحت بها وجهها تتبرك به. وهناك فقيهان روميان، يعني اثنين من أهل الظاهر يعني واقفين من الروم وكانوا مسلمين، فقال أحدهما يا حرمة تنجست يدك. تنجست يده، يبقى معنى كده انها لمست من غير حق، مش كده الكلام؟ طيب، بما مرت علي، تنجست يدك بما مرت علي. فنظر الشيخ اليه مغضبا، هو لمس الشيخ او ذكر الشيخ ينقض الوضوء؟ زعلان الشيخ. ثم جلس الشيخ وغاط ثم نهض. اصل اولياء الصوفيه ممكن تلاقي منهم الشيخ عريان ماشي في الشارع كده خالص، ويقول لك ده ولي ما تنكرش عليه يا شيخ. غاط الشيخ ثم نهض، فتقدم الفقيه المنكر اللي أنكر على الشيخ وجعل يلعق غائطه، ورفيقه متمسك بأثوابه ويضمه ويقول ويلك هذا غائط الشيخ، إلى أن لعق جميع الغائط ببعض التراب. ثم نهض فجعل يعاتبه، قل له تم تأكل النجاسة دي؟ النجاسة إيه؟ والله ما لعقت إلا عسلا. بقى ده كلام يتقال؟ شفت واحد صوفي قال الكلام ده كلام كذب وزور وبهتان؟ بقول لك يوسف النبهاني بقول لك ولي الله ابراهيم العريان رضي الله عنه كان يخطب الجمعه بالناس وهو عريان، فيحصل للناس بسط عظيم ويضحكوا عليه. ده كلام يتقال؟ مرجع صوفي من اقوى المراجع اللي موجوده في مكتبات جميع الطرق الصوفيه. يقول لك اسمع ولي الله، انا طبعا بقول الكلام ده والله مكسوف على الاخر، بس هقول ايه؟ يقول الكلام ده عشان يسجل عليهم. ولي الله عبد الكريم الدمشق سالوه هل تستطيع يا شيخ ابراهيم، يا شيخ عبد الكريم، ان تشرب كل ما في هذه البركه؟ بركه ميه كبيره بقى مليانه. قالوا انت ولي الله تعرف تشربها؟ قال اوي اشربها. اسمعوا بقى، يقول لك فقال فأخذ الشيخ أو فأخذ الشيخ حال عجيب، ووضع فمه في البرك فصار يشرب الماء والماء يخرج من إحليله، يعني يشرب من هنا والماء نزل من هنا، ولم يزل كذلك الماء يدخل من فمه ويخرج من إحليله إلى أن فرغت البرك رضي الله عنه. دي كرامة الكرامة، ده كلام الإسلام اللي نتشرف بيه عند الصوفية اللي بيدافعوا عنه. والمهم الشيخ النبهاني بيقول لك إيه، وهي من أعظم كراماته رضي الله عنه، دي من أعظم كراماته. اسمع يا سيدي، حد من الصوفية نقد هذا الكلام ولا اتكلم عنه؟ من المشايخ اللي بيتكلموا عن التصوف الصوفي يقول لك كرامات النبهاني فيه كلام باطل وزور ولا يجوز أن ينسب إلى أولياء الله، ودي مش أولياء الله، دول أولياء الشيطان. اسمع يا سيد، يوسف النبهاني بيقول لك ولي الله علي العمري رضي الله عنه. يا سلام، من كراماته ما رواه الحاج إبراهيم والشيخ الشعراني. اسمع، قال دخلت الحمام مع شيخنا الشيخ علي العمري ومعنا خادمه محمد الدبوسي. يبقى الشيخ اسمه ايه؟ علي العمري، معاه الحاج ابراهيم، والخادم بتاعه مين؟ محمد الدبوسي. بيقول ولم يكن في الحمام غيرنا، ما كانش حد في الحمام غير احنا الثلاثه. بيقول الشيخ ابراهيم، الحاج ابراهيم بيقول فرايت من الشيخ ولي الله علي العمري كرامه من اعجب خوارق العادات واغربها، وهي أنه أظهر الغضب على خادمه وأراد أن يؤدبه، عايز يضرب، فأخذ إحليله أو ذكره بيديه الإثنتين من تحت إزاره بحيث طال طولا عجيبا بحيث أنه رفعه على كتفه. ده كلام يقال، وهو زائد عنه، وصار يجلد به خادمه والخادم يتلوى من شدة الألم. فعل ذلك مرات ثم تركه وعاد إحليله إلى ما كان عليه فرضي الله عنه. يقول الحاج إبراهيم ففهمت إن الخادم عمل عملا يستحق التأديب، وما الحضرب بوزة، فأدبه الشيخ بهذه الصورة العجيبة. يقول النبهاني ولما حكى لي ذلك الحج إبراهيم، النبهاني كان واقف مع مين؟ مش شعران النبهاني، واقف مع الحج إبراهيم والشيخ حاضر اللي عمل البلاوي دي. فبقول فقال لي الشيخ لا تصدقه، يعني الحج إبراهيم اللي حضر المشهد بيحكي للنبهاني جامع كرامات الأولياء، هما بيسجل بيسمع الأولياء فبيكتب بقى الكرامات. فبقول ما تصدقوش، الشيخ بيقول ما تصدقوش، وأخذ يده وأخذ يدي بالجبر عني، يعني شد يدي بالقوة ووضعها على موضع إحليله. فالنبهاني بيقول فلم أحس بشيء مطلقا حتى كأنه ليس برجل، ما عدوش حاجة دخل خالص جوه، يعني مرة يطلع ومرة يدخل، يقول لك دي كرام الكرامات. بالله عليكم، أهذا كلام يليق بولي من الأولياء أن يكتب واحد زي النبهاني والصوفية يقول لك ده ولي كرامات الأولياء؟ يا رجل استحى على دمك، اتق الله. إن كان دي بيقال وانتم بتقروه، مفيش نقد ذاتي عندكم، بل بتدافعوا عن كل الباطل ودعاء الشر، عشان نعرف ان منهج السلف الصالح لن تجد في جماله ولا في فطريته ولا في نقائه وصفائه في موافقة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى من الأمثلة الغريبة، مش بقى في الكرامات الناجسة، لا، شوف الرقي، شوف الكلام الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، حاربوا وفعلوا به الأفاعيل، لكن عند الشدة عندما يمكن الله لشيخ الإسلام من هؤلاء يتسامح معهم وهم يرجعوا له كمرجع ويحتموا به. ابن تيمية ألف كتاب اسمه الاستغاثة، رسالة علمية مدعمة بالأدلة الشرعية في حكم الاستغاثة بالمخلوق، كتاب الاستغاثة بتاع ابن تيمية. طيب كثير من الصوفية ما عجبوهمش كلام ابن تيمية، نرد عليه رد علمي؟ لا، اختلفوا معاه فبدأوا يكفروه ويحكم على ابن تيمية بالزندقة ويشتموه ويلعنوه. لكن الشيخ الصوفي علي البكري كان رده على هذه الرسالة أن حكم على شيخ الإسلام ابن تيمية بالكفر والزندقة والخروج عن ملة الإسلام، ولم يكتفي مجرد تكفير ابن تيمية على الرسالة اللي ألفها في الاستغاثة، وأن لا يجوز الاستغاثة بمخلوق ولا حتى الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالغ في إيذاء ابن تيمية بالقول والعمل، فقام باستعداء العوام على الشيخ وحرض الجند وأصحاب الدولة على شيخ الإسلام وشهر به وبالغ في سب. شوفوا بقى، في محنة الشيخ مع الصوفية سنة 707 طالب بعض الناس بتعزير شيخ الإسلام تيمية على كتاب الاستغاثة دي. اسمعوا يا اخواننا الحتة دي، إلا إن الشيخ البكري طالب بقتله وسفك دمه وفي سنة 711 تجمهر بعض العوام من الصوفية بزعامة الشيخ البكر ومش ورا الشيخ الإسلام تيمية، تابعوه واستنوا مكان أو زقاق ينفردوا فيه بابن مين؟ بابن تيمية، حتى انفردوا به فضربوه ضربا شديدا، وتفرد به ابن الشيخ البكري، تفرد بابن تيمية وسب عليه وندش أطواقه وطيلسانه وبدأ يضرب في ابن تيمية ضرب شديد بلغ في إزاء. فالناس ساعة ما شافت ابن تيمية بنضرب وعامة الناس كانوا بيحبوه وعندهم صدق لأن عارفين مين اللي على حق، شاهدوا ما حل بشيخ الإسلام من أزية وتعدي، فطلبوا الشيخ البكري عايزين يمسكوا الشيخ البكري اللي ضرب مين؟ ابن تيمية، واجتمعوا عليه لدرجة ان كان حيموتوه، فهرب الشيخ البكري. فلما لقى الحكام والجند ان العم عايزين يأدبوا الشيخ البكري فوقفوا مع العم قالوا هاتوه أدبوه عشان ما عملناش فتنة، وطلب ايضا من جهة الدولة فهرب واختفى، وثار بسبب ما فعله فتنة كبيرة. كان الكلام ده في مصر، وحضر كثير من الجند ومن الناس الى شيخ ابن تيمية لأجل الانتصار له والانتقام من خصمه الذي كفره واعتدى عليه، وطالبوا أن يشير عليهم بما يراه مناسبا للانتقام من الشيخ البكري الهربان ده. نعمل فيه إيه؟ أؤمر باللي أنت عايزه، هو ضربك واعتدى عليك وفعل بك الأفاعيل، شوف إحنا نعمل فيه إيه. فابن تيمية قال لهم لا، أنا ما أنتصر لنفسي. فلما قال لا انا مش عايز منه حاجه، الناس ازدادوا ايه يعني غضبا، قالوا لا لازم ناخد حقك منه يا جماعه، مش عايز، قال لازم ناخد حقك. فماج الناس والجند واكثروا عليه والحوا في طلب انتقام، فقال لهم اما ان يكون الحق لي او لكم او لله، فان كان الحق لي فهو في حل انا مساب، وان كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم. انتوا قايلوا ليه؟ طالما سكن لكم مش عايزين تسمعوا كلام. وإن كان للحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء ومتى يشاء. ده كلام ابن تيمية للناس. الناس ما سكتوش برضه، قالوا لازم نجيبه. وطلبت الدولة الشيخ البكري وقالوا ايه الجندي يروح يجابوه دوروا عليه وعسوا عليه في أنا حتة. ضاقت عليه الأرض مما رحبت، مش عارف مكان يستخبى فيه. قعد يدور على مكان يستخبى فيه فلم يجد مكانا يختبئ فيه إلا بيت شيخ ابن تيمية، راح خبط على شيخ ابن تيمية وقال له حميم، تصوروا آواه وأكرمه حتى شفع فيه ابن تيمية عند السلطان وعفى عنه. يعني بعد ما ضرب ابن تيمية ما لقاش مكان يستخبى فيه إلا بيت مين؟ ابن تيمية. كان ساعتها ابن تيمية ممكن يعمل فيه الأفاعيل لواحد تاني، لكن آواه وقعد يعني حطه في بيته وروح يستسمح السلطان لغاية ما عفى عن السلطان. هذا موقف ابن تيمية، لأنه الرجل حرص ده هو هيتبسط لو الشيخ البكري تمسك بالحق وانقلب إلى موافقة السنة أو ما شابه ذلك، كان ده العزيمة. سبحان الله. طيب اسمعوا كده قصة أخرى لابن تيمية. ابن تيمية كانت مشكلته ان عالم يسبق عصره وكلامه مدعم بالادله واضح ومحدش يقدر ان يمسك عليه حج، لان كلامه واضح بيقنع الناس. قال الله قال الرسول. يتخيل لما واحد يقول لك تعال نسمع الشيخ فلان، يقول لك لا يا عم الحاج الراجل ده لو قعدنا له هنفهم وهنقتنع بكلامه، لا مش عايزين معاه. خد بالك ازاي؟ انا خايف اقعد معاه اللي عاوز يقنعني. ده كان نظام ابن تيمية برضه، أنا خايف. فالناس كانت تحبه لكن أعداؤه اللي هم اللي واخدين الحظوة من ناحية العلم أو ما شابه ذلك والشهرة، فلما يلاقوا واحد زي ابن تيمية هيزلزل المكانة من تحت أقدامهم، تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. فكان من ألطف الناس ابن تيمية وأرحمهم بالخصوم اللي تسببوا في سجنه وطالبوا بقتله، وبعد أن وشى به بعض العلماء عند السلطان وكذبوا عليه وألبوا الحكام والأمراء عليه فسجن وعزب. كان في شيخ من ضمن المشايخ اللي بيحقد على ابن تيمية حقد شديد، اسمه شيخ صوفي اسمه نصر المنجي، وكان معاه كمان الأمير ركن الدين بيبرس تلميذ المنجي وجماعة من الفقهاء والعلماء، اللي ناصروا الشيخ بيبر، اللي ناصروا بيبرس في انقلابه ضد السلطان ابن قلاوون. يعني ابن قلاوون كان ماسك الحكم في مصر، فجه الظاهر بيبرس، ركن الدين بيبرس، ووقف معاه مجموعه من الصوفيه والعلماء، وايه، وغلبوا على السلطان قلاوون، ناصر ابن قلاوون، وخد الحكم في مصر. فعملوا ايه؟ سجنوا ابن تيميه في سجن اسكندريه هنا ناحيه المدرسه بتاع اسكندريه دي. لكن شاء الله عز وجل ان تزول اماره بيبرس، والسلطان ناصر قلاوون اللي هو كان بيحب الشيخ الاسلام ابن تيميه يرجع الحكم تاني. شوفوا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالسلطان قلاوون اللي هو ناصر قلاوون اول ما مسك الحكم كان همه الاكبر ان يطلع الشيخ الاسلام ابن تيميه من السجن، لانه عارف الظلم زور وظلم كان في سجن اسكندريه بمصر. اخرجه معززا مكرما مبجلا، وقام له السلطان تكريما واحتراما، وضع يده في يد ابن تيميه، ودخل على كبار علماء مصر والشام. السلطان ناصر قلاوون عايز ينتقم من العلماء اللي وقفوا مع مين؟ مع بيبرس، واللي أفتوا بتكفير ابن تيميه وسجنه. خلي بالكم يا اخوانا، فوجدها فرصه، لان ابن تيميه كان مفتي الديار ساعتها، كل حاجه ترجع له. فقعد مع ابن تيميه، وقام مطلع لابن تيميه الفتاوى اللي وقع عليها المشايخ دول عشان يقتلوا مين؟ ابن تيميه، عشان يحض ابن تيميه على ان يطلع فتوى بايه؟ بقتله. سبحان الله، قعد يلح على ابن تيميه ويحس ابن تيميه على اصدار فتوى بجواز قتل هؤلاء العلماء. فابن تيميه يقول له ايه؟ هو يقول له دول، السلطان يقول دول اللي سجنوك وظلموك واضطهدوك وحانت ساعه الانتقام. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لا، هؤلاء علماء وقضاة، وما فيش واحد نلني بسوء أبدا، ده هم يعني أفتوا بناء على علمهم وعلى فهمهم، وإن كان فهمهم ضيق هو فهم السلطان عايز منه إيه بالظبط. فبدأ يمدح في مين؟ في العلماء، ويشفع لهم بالعفو، قولوا دول العلماء إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء الأفاضل، ومن آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر نفسي. وابن تيمية كل يوم يكلموا على هؤلاء، لأن عارف أن بيت له مني عشان يقتلوا، لغاية ما السلطان عفى عنهم وتركهم. شفت يا أخوانا، يعني موقف تمكن منهم شيخ ابن تيمية، كان يمكن أن هو ينتقم من هؤلاء، لكن أبدا، عمر ما فيه واحد على منهج السلف الصالح ويبقى ده مبدأه، بل حرصوا على أن زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف منهج النبي عليه الصلاة لما دخل مكة وقال اذهبوا فأنتم الإيه؟ تلقاء. سبحان الله. طيب القصة اسمه، كان من أشد الناس عداء لابن تيمية قاضي المالكية ابن مخلوف. ابن مخلوف بعد ما اشتد به الكرب بعد ما آذى الشيخ ابن تيمية يقول ما رأيت كريما واسع الصدر مثل ابن تيمية، فقد أثرنا الدولة ضده ولكنه عفى عنا بعد المقدرة حتى دافع عن أنفسنا وقام بحمايتنا، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا للسلطان. ده الحق ما شهدت به الأعداء. تخيل بقى واحد يكون بيعمل في ابن تيمية البدع وفي الآخر هو يقول مثل هذا الكلام، وده اللي اتكتب. يعني الشوكاني بيقول وقع للشيخ رحمه الله من أهل عصره قلاقل وزلازل، وامتحن مرة بعد أخرى في حياتي، وزرت محن عديدة، والناس قسمان في شأنه، فبعضهم منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعزائم، وبعض منهم يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول. ثم يقول وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره، ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لابد أن يستنكر المقصرون ويقع له معهم محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويصير له بتلك الزلازل لسان لسان صدق في الآخرين. خلاص أوشكنا عن النهاية، بقي يعني احنا اتكلمنا طبعا عن موقف ابن تيمية من أعدائه وخصومه، احنا بنقول لأن طبعا كثير من إخواننا الذين درسوا العقيدة الصافية النقية ربما يواجه بمثل هذه الأزية أو بمثل هذه الابتلاءات. احنا بنقول إن الشخص لما يسلم أمره إلى الله عز وجل ويحرص على أن يأخذ بأيدي الناس ويكون من آذاه في حل كما فعل الشيخ ابن تيمية، فله أسوة مش ابن تيمية برسول الله صلى الله عليه وسلم لما مكن الله عز وجل له. هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن ابن تيمية في تجسيد النزول؟ ده برضو من ضمن الإشكاليات اللي بيتكلم عنها الأشعرية وغيرهم، يقول لك ابن تيمية مجسم نزل من على المنبر ويقول إن الله ينزل كما أنزل من على المنبر وأمنزل كنزولي. هذا كثير من خصوم ابن تيمية يستدل للنيل منه بقصة ذكر ابن بطوطة في رحلته المشهورة، حيث زعم أنه شاهد ابن تيمية على منبر الجامع بدمشق يعظ الناس ويشبه نزول الله إلى السماء الدنيا بنزوله هو من درجة المنبر. والحقيقة أن ما ذكره ابن بطوطة غفر الله له لا وزن له في الميزان العلمي والبحثي، وكبار الباحثين المتخصصين في تراث ابن بطوطة وابن تيمية يذكرون أن هذه القصة مختلقة ولا سند لها يدعمها أو صحيحها. السبب في ذلك أن ابن بطوطة نفسه غير دقيق، وكان في رحلته أو في رحلاته لا يذكر الحقيق بل يسمع كلام مبالغ فيه فيكتبه ويصيغه بأسلوب على أنه شاف الحقيقة، ده معروف عن ابن بطوطة، ولذلك تناولوا كلامه بالنقد والتحليل والدراسة وخلصوا أنها مجرد مذكرات كتبها المؤلف ولا تعد توثيقا أمينا يمكن الاعتماد عليه. فهذه الرحلة، رحلة ابن بطوطة، ليست من كتب التاريخ المعتمدة. ويعني ذكر أشياء فيها بقول إنه شافها والكلام ده غير صحيح، بقول إنه قال في تونس مثلا حين ذكر علما من أعلامها وهو ابن الغماز ويقول إن هو يعني في رحلته هذه زار بعض الجزر والبلدان اللي فيها نساء ذوات ثدي واحد، يعني المرأة ليس لها إلا ثدي واحد. أقول لك أنا زار بعض الجزر والبلدان نسوان فيها ما فيش فيها إلا ثدي واحد، الكلام ده يعني موجود فين على الكرة الأرضية؟ يعني ده دليل على كذبه. وكذلك بعض العجائب والخرافات التي حكاها في رحلته يقطع الإنسان بأنها مختلقة ومجرد أساطير يتناقلها الناس ويسجلها ابن بطوطة وكأنه شاهدها أو اتصل به. ومن يحقق ويدقق فيما نقله ابن بطوطة عن ابن تيمية يقطع بكذبه، وذلك لأن ابن بطوطة ذكر أنه حضر يوم الجمعة وابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع ونزل من درجة المنبر وهو يقول إن الله ينزل السماء الدنيا كنزول هذا. وقد كذب ابن بطوطة غفر الله له، لأن الثابت الصحيح إني لم يلتقي ابن تيمية ولم يسمع ابن تيمية ولم يجتمع به، إذ كان وصوله إلى دمشق، ابن بطوطة وصل دمشق يوم الخميس التاسع من شهر رمضان المبارك عام 26 و700 من الهجرة، وابن تيمية كان مسجون في قلعة دمشق أوائل شعبان من ذلك العام. يعني ابن تيمية كان في السجن وابن بطوطة بيقول كان في المسجد في اليوم ده. ما هو طب ابن تيمية كان في السجن أصلا ما كانش في الجامع، فشفته إزاي؟ فكيف رأى ابن بطوطة يعز على منبر الجامع وسمع منه؟ كما أن كل من ترجم شيخ الإسلام ابن تيمية لم يذكر أبدا أنه كان يخطب أو يعز على منبر الجمعة، ولو كان ذلك كذلك لذكره من ترجم له لأهميته، وإنما كان شيخ الإسلام يجلس على كرسي يعظ الناس ويكون له مجلسا غاصا بأهله، كما أن حادثة مثل هذه لو صحت فإنها كانت أمام أعين الناس وعلى منبر في مكان مشهور ومن عالم مشهور ومحسود وله أعداء كثر، ويقول ما لا يسع الناس السكوت عنه. ثم ينفرد ابن بطوطة بنقل هذه الحادثة التي تتوافر جميع أسباب نقلها وتواترها فيه. وبعدين اللي درس كلام ابن تيمية ومنهج ابن تيمية، أدي احنا درسنا مختصر القواعد ودرسنا مذهب السلف وقياس التمثيل والشمول، ولا يجوز قياس التمثيل ولا الشمول ويجوز قياس الأول. هل حد يتوقع ابن تيمية يطلع على منبر وينزل ويقول لك ربنا بينزل كنزولي هذا؟ اللي درس كلام تيمية يعرف ان الكلام ده كذب على ابن تيمية. وبعدين له كتاب في شرح حديث النزول ما قالش الكلام ده، لو كان فيه لقال. لكن شوف له اختلاق اول ما تسمع من واحد منهم. طبعا اغلب اللي يقولوا الكلام ده ان ابن تيمية مشبه ومجسم وقال بينزل زي ما ينزل على المنبر، اغلب اللي يقولوا الكلام ده ما فيش واحد منهم قرأ لابن تيمية ولا يحب يقرأ له، ولا بقول اقرأوا له الحق خذوه والبطل ردوه أبدا. يقول لك ما تقرأش الناس دي، الناس دي متعصبة، الناس دي كذا متطرفة، الناس كذا. هذا كلامهم. حتى قال الدكتور علي المنتصر الكتاني اللي حقق كتاب رحلة ابن بطوطة عن هذه القصة، يقول ده محقق حقق كتاب ابن بطوطة، هذا محض افتراء على الشيخ رحمه الله، فإنه قد سجن بقلعة دمشق قبل مجيء ابن بطوطة إليه بأكثر من شهر، فقد اتفق المؤرخون أنه اعتقل بقلعة دمشق لآخر مرة في اليوم السادس من شعبان سنة 726، ولم يخرج من السجن إلا ميتا. بينما ذكر المؤلف ابن بطوطة من كتابه أنه وصل دمشق في التاسع من رمضان. يبقى الكلام ده كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية. وأردنا أن نبين هذه القصة لأن كثير من الناس الأشعرية ومن غيرهم بيحتجوا بالقصة دي على أن السلفيين مشبهة، وهم ذكر لك كلام ابن تيمية. هذه الوقفة الإيمانية التي ذكرناها مع الأشعرية والصوفية والشيعة الاثنى عشرية تحتاج منا إلى أن نقول كلمة في النهاية سوف نبدأ بها المحاضرة القادمة، ولا بد أن نفصل القول فيها، وهي ما بدأناه أولا في أول المحاضرات في أصول العقيدة اللي بدأنا بها دراسة العقيدة، إن عقيدة السلف عقيدة بسيطة ليس فيها تعقيد وليس فيها شيئا يحيله العقل، وليس فيها إن الخواص هم اللي يفهموها والعوام يعني زي ما قالوا الجامع العوام عن علم الكلام، لا، العامة يفهمونها كما يفهم المتخصص، لأن كلام الله وكلام رسوله أخبار صلى الله عليه وسلم أخبار تصدق وأوامر إيه تنفس، مش عايزين أكثر من كده. اللي يزعل من كده هو حر. لن نجتمع إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فإن أخبرنا الله عن شيء صدقناه، وإن أمرنا بشيء نفذناه. وسنرى إن هو ده محور العقيدة لمن أراد النجاة وأراد أن يتبع نهج السلف الصالح. ولذلك ابن تيمية على نفس المنهج ونفس التأسيم اللي احنا قلناه لكم في البداية هنطلع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المحاضرة القادمة إذا اتسع الوقت بعد عرض الشرائح، لأن احنا يهمنا الشرائح الإلكترونية اللي احنا عرضها على البروجيكتور دي مهمة جدا لطلبة العلم، ولذلك أتمنى ألا يتخلف أحد عنها، لأن احنا عرضها في الحضور فيها معلومات سهلة وقيمة ملخص لقضية الإيمان وقضايا أخرى، واكتفي بذلك إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة. في بعض الأسئلة إن أردتم. سلام الله عليكم شيخنا المبارك، أذكر فضيلتكم وفضيلة الدكتور محمود الشيخ عادل يعني في هذا المجلس الطيب المبارك بالدعاء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وجزاكم الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يصرف السوء عنه، فهو عالم من الأعلام، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. أخ بيقول حدث حوار بيني وبين أحد الصوفية فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله سنتي، فقال الصوفي لا بل كتاب الله وعترتي، وأنكرت عليه إنكارا شديدا، فماذا يقصد بهذا الكلام؟ ثابت فعلا عترتي، عترته أهل بيته، وأهل بيته ليس القصد بهم النسب فقط، أهل بيته ما كان في عصره من زي ما قلنا من زوجاته من أقربائه صلى الله عليه وسلم من ولايته. لكن لو كان واحد يقول لك أنا من أهل بيت النبوة ومن الأشراف وقعد بيشرب دخان يبقى يتمسك بسنته؟ أبدا، المقصود به الكتاب والسنة. وعترتي صحيح. آخر محاضرة في موقع سيادتكم في إدارة مدينة الرحمن رقم 24، خمس محاضرات الآن لا نستطيع المتابعة، عسى أن يكون المانع خير. لا، المانع إن شاء الله عز وجل أن احنا نرفعناها، هتلاقي 25 على دار العقيدة المصرية اللي هو موقع طلبة العلم في دورة مدينة الرحمن، فلسه خمس محاضرات هترفع مرة واحدة، لأن تجهيز المحاضرات بياخد وقت وشغلانة كل محاضرة الوحيدة، فالخمسة إن شاء الله سيرفعوا سويا، ما في أي مشكلة ولا حاجة.